السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا مفهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، وقال في محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال أيضا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وأما في سليمان فقال ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. فالعلم أوسع من الفهم، الفهم يكون دقيق، الفهم أخص من العلم. العلم واسع والفهم دقيق. قد يفهم الإنسان مسألة ولا يكون عالما، وقد يعني لا يفقه شيئا ويكون عالما. فهمتم؟ هذا هو الفرق بينهما. فلا شك أن العلم أوسع. هذا قال وعلم كما لم تكن تعلم، أما في سليمان فقال ففهمناها سليمان. الأمر الثاني، أنا سجلت المجلس البارحة وفعلا شفت أني أتكلم بسرعة سريع جدا، يعني نهضر بمزروب صح، لهذا نحاول نسمع نشوف تتعلم من الأخطاء، يعني حتى ممكن في الخطبة ممكن نتكلم بسرعة، الله أعلم. هذه طبيعة الإنسان، يعني كل واحد وعنده طريقة في أن ندخل درس علمي على طول ما أحب. فهمت يا شيخ؟ لا، مش من النوع اللي راقد، لا، ما أحب ندخل مجلس علم لازم فهمت نشاط وكذا وكذا وكذا. فهمت؟ مع أني البارحة كنت يعني حتى كنت نخمم أني ألغي المجلس، كنت مهلك تعبان جدا يعني فهمت، لكن لما تدخل في المجلس خلاص كل تنشي كل شيء. وصح فعلا، يعني هذه من بركة العلم، من بركة العلم يكون واحد يعني متعب مهلك، أنت تجلس في مجلس العلم حتى لو كنت أمام شيخ خلاص تدخل تركب الحصان وتمشي. وفعلا في نقطة مهمة جدا، يعني احنا نبهنا عليها في الخطبة بدعاء، ألا وهي مسألة المسجد الأقصى. احنا ناخذها من نظرة شرعية، احنا كمسلمين وايش حاصل في المسجد الأقصى؟ هو هذا المعتوه لكع بن لكع اللي يحكم العالم الآن، لكع بن لكع، يعني ايش تعرفها؟ مش معنى لكع بن لكع الزاني بن الزانية، هذا حتى نصرح، لكع بن لكع التافه بن التافه والسفيه بن السفيه هو الآن يحكم العالم، وهذه من علامات وأمارات يوم القيامة. بالعكس، يعني أنا لما مش سياسة، من باب النظرة إلى الأمور، من باب بنظر القدر، أن لا يحصل شيء في الأرض إلا بقدر الله. لما انتخب قلت خلاص هذه بداية هلاك الطاغوت الأكبر اللي هو أمريكا، بداية السقوط، لأن أمريكا مؤسسة، يعني مش قرار شخص واحد، لكن لما يكون يحكم فيها واحد متهور هنا، يعني اقرأوا التاريخ واقرأوا تاريخ الدول والأمم تعرفوا كيف تسقط الدول لما يحكمها واحد مثل هذا الأحمق. هو ماذا حصل؟ هو نقل السفارة، يريد أن ينقل السفارة من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة. وين هو الفرق؟ يعني ما حصل فرق أصلا، يعني من قبلها كنا إلى هنا، فهمتوا؟ احنا من قبل هذا كنا الى هنا منه، يعني فهمتوا؟ ايش ينفع معاه؟ ينفع معاه تنصر الله ينصرك ويثبت اقدامك، ينفع معاه الدعاء الادعيه، وينفع معاه ان استطعت ان تساعد اخوانك فلا تبخل. هذا هو، يعني هذا البيان الموقف حسب ما يراه الانسان، الا فيه، لان الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ قال ثم اورثنا الارض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، الله كتب في الزبور من بعد الذكر. اختلف في العلماء هل الذكر أي من بعد القرآن، أم الذكر من بعد التوراة، أم الذكر من بعد اللوح المحفوظ، أي في اللوح المحفوظ. فقال أن الأرض يرثها عبادي الصالحة. من هم الصالحون؟ المصومون، الموسومون أي الموصوفون بالصلاح قبل بعثة النبي، هم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اللي كانوا على الشريعة المنزلة، البقية كانوا مشركين ولا ملحدين ولا غير ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الصلاح من الأمم السابقة إلى أمة محمد، اجتمع فيها الصلاح. فبهذا يكون علينا نحن أن نرث بيت المقدس، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من، فانتزعها منهم وأعطانا إياها غصبا عنهم، يعني ما يقول لك غصبا عنهم. وفيه بعض الناس يقول لك المشاورات والمحادثات والسلام. السلام مش السلام بطيخ باش ترى جاي احتل فيه تقول له سلام. اي سلام تتكلم؟ هذا من الناس بعض الناس طبعا انا اعطيك رايي في هذا المساله يقول لك سلام. اي سلام تتكلم؟ اي خيانه مش سلام. قال لك اتفاقيه السلام الموقعه في ستوكهولم مش عارف ايه. روح لعنده موسى توقع السلام. اي سلام تتكلم يا راجل؟ روح وجد القلاش والرصاص والصاروخ يا سلام. عن اي سلام تتكلم؟ عن اي سلام يتكلمون؟ انا مش فاهم. انا يعني اسمحوا لي انا ما تبعش سياسه بزاف. ما عنديش تلفزيون ما عنديش علاش توجع راسك تهبل يعني. الواحد لما يكون منصف ويشوف لها بعين الانصاف شوي شوي شوي حتى تهبل. ما تشوف الا الخيانه والغدر. اليمن وش حاصل في اليمن؟ الحوثيين واحد الحدا ما عندوش صباط ما عندوش يلبس صباط ما عندوش حتى يلبس. كي تشوفون في الصوره ما عندوش حتى يلبس. كيفاش يلبس صباط؟ واش جاب دعمتهم دوله المجوس؟ المجوس تعرفونه من المجوس عبده الشمس مش شيعة عبده الشمس. هذا يريد ان ينصروا المله الاولى وهي مله المجوس. هم لا شيعة ولا رافض ولا محزن. هذا الخميني والجماعه كله يريد ان يعيد حكم فارس الى الارض. قال امجاد اجدادنا وغير ذلك. وهو يتخذ يعني من حب اهل البيت ومن هذه الامور يعني ذريعه او قنطره كما يقال. كان اهل السنه في اليمن متحدين وكذا وكذا تشتتوا وتشرذموا وتفرقوا وهذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا. فسلط الله عليهم عدوا من غيره حتى استباح بيضتهم. إذا تشوف الآن في صنعاء استباحة للأعراض واستباحة مع أن اليمن فيه شرف وفيه كذا فيها رجولة وفيه المرأة تكشف عليها النقاب وقبيلة كلها تجي تنتقل. الآن نشوف ما يحصل في صنعاء. فلانة مسكت وفلانة اغتصبت وفلانة كذا. يعني تشوف تهبل يعني. أرحم نفسي فمش لأني مش حاب نشوف. أرحم نفسي لأن بعض الأمور تشوفها خلاص بعد تشوفها تولي عندك عادية. قل لي قتل الواحد اليوم في القدس وش يحصل لك؟ هذه مشي سهلة. مات واحدة سهلة ما يجد في رسوله. والله لو أن أهل الأرض السماء كلهم اجتمعوا على سفك دم هذا المرء المسلم لأكبهم الله في النار يوم القيامة. ها وإحنا الآن مشيها عادية من هذا الباب الإنسان يخاف. يعني تسمعها حتى تعود عليها وتولي عندك عادية طبيعية كأنه ما حصل شيء. وبعدها تولي تستهين بها. حصلت وهي مش كبيرة فقط. وهي خليها منكرة نكرة مش معروفة. من هذا الباب يعني ونقل من محتل لحتل. جيب روح وجد الرصاص والرصاص وروح هذه الدولة. والعجب العجاب العجب العجب العجب العجب حتى تعرف دين الإسلام أنه الحق. النصراني كيف يرضى أن تنقل سفارة دولة طاغية طاغوت العالم الأكبر إلى بيت المقدس مع أن تاريخ القدس ممكن لثلاث قرون أفضل من تاريخ واشنطن منذ أن ولدت. من هي واشنطن؟ ما هي واشنطن في التاريخ؟ صفر زيرو. القدس تاريخ وحضارة وأنبياء وأمجاد من هي واشنطن؟ من هي أمريكا أصلا؟ ما قامت إلا على جثث الهنود الحمر. اقرأ وشوف الهنود الحمر وش داروا فيه. نحوهم على الخريطة. هاي نحوهم من على الخريطة. مش قال نحوهم تماما مش موجودين. كأنهم مش موجودين. بلد تمثال الحرية. يقول لك يعني شوف يعني رمتني بدائها وانسلت. رمتني بدائها يعني المرض فيها هي وسمته لسقطت فيها ومشات. هكذا أمريكا. النصارى اليهود وش يقولون في عيسى عليه السلام؟ ماذا يقولون في عيسى؟ ماذا يقولون في مريم؟ نقولها ربي يغفر لي أنا سأتلفظ بها لكنها قبيحة وكلام كفر. يقولون في عيسى أنه ابن زنا. ومريم إيش؟ مريم زابية. سهل. كيف ترضى أن هذا الإخوان القردة والخنازير استولوا على بيت المقدس تحت غطاء أمريكي؟ وبيت المقدس أصلا وموسى ما دخل بيت المقدس أصلا. موسى توفي على حدود الأرض المقدسة وكان جاي من مصر فقبضه الله بعد أن خذلوه بنو إسرائيل. قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. ما مريحين. راح أنت وربك جاهد مع بعضكم. احنا مريحين احنا ما ناش بوجيين. فهمت؟ ومع عيسى موسى ما دخل الأرض المقدسة. نبي اليهود ما دخل فلسطين. مفهومة؟ وعيسى ولد في بيت المقدس. هي مريم أصلا عمران مرات عمران إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. شوف الولد ما زال في بطنها، هي لا تعرف ذكر ولا أنثى، قالت له خالص لوجهك، إذا خرج فهو خالص لوجهك، يخدم بيت المقدس، ينظف المسجد إلى أن يموت. حتى تعرف عن صلاح الأباء في صلاح الأبناء، كما ذكرناها في الخطبة. الوالد إذا بسرعة شيخ، ولا نخفف شوي، زين نخفف، خفف في الفيتاس، هاي نخفف وين نهدى شوي. لا لا فعلا لما سمعت لقيتها صح هاي الحمد لله، هو بدأ يسكسي الناس. إيش أي آخرة؟ لا بس عنده الحق. أي آخرة؟ هاي في بيت المقدس، هو ولد في القدس، نبي النصارى، رسول نتاع النصارى في القدس. يعني اليهود لا دخل لهم في المقدس، لا من قريب ولا من بعيد. اليهود لا وش دخلهم في المقدس؟ هم أمروا أن يدخلوا بيت المقدس ولبوا، ما حبوش، خذلوا نبيهم، فأضاعهم الله في الصحراء 40 سنة. ها وش دخلكم في بيت المقدس؟ لم يعني لما هكذا الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم لما ذكر في فضل يوم الجمعة قال إيش؟ أن الله أضل من قبلنا عن الجمعة. اختلف في أهل العلم على قولهم، قال أضلهم بمعنى يعني لم يهديهم، لأنهم شاف أنهم ليسوا أهل لهذا التكريم وهذا التشريف، لأن الجمعة فيه خلق آدم وفيه أنزل إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، فهمتم؟ والجمعة هي بداية الأسبوع مش نهاية الأسبوع، حتى تفهموها، هي بداية الأسبوع. مش ما تقول ليش لا فان دي لاسمان، وهي لو دي بيد لاسمان مفهومة. بداية الأسبوع الجمعة في العد في الإحصاء هي بداية الأسبوع. فأضلهم أي أنه الله، أن الله ما شرع لهم وما دلهم على فضل الجمعة، أو الفهم الثاني أو أنه فرضه عليهم فبدوه في الأول وبعد حرفوا وبدلوا وغيروا، كما النسيء، النسيء 4 أشهر حرم، فقالوا يلا نخلي الأول حلال ونوخره 4 الأخر بالهواء. والله حرم عليك 4 أشهر، لماذا تتصرف؟ لماذا تتصرف؟ فهمت؟ فتصرفوا في يعني الـ4 أشهر الحرم يعني ممنوع فيها القتال، لا تقاتل غيرك مع المعاهدات وغيرها. يعني كانت العرب تعظم هذه الأشهر الحرم، الأشهر حرام، شهر حرام يعني ممنوع فيه الجهاد وممنوع فيه القتال في الأمم السابقة، حتى في شريعتهم. هم وش قالوا؟ الشهر هذا ما لازم نقتلوا فيه الشهر، لو كان ما قتلوش فيه يتفوت علينا بزاف، فهمت؟ فقالوا هيا الله وغدك لي، فهمت؟ تصرفوا فيها. هذه في الجاهلية، لكن احنا الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كيوم خلقه الله سبحانه وتعالى، قال 12 شهرا منها 4 حرم، ونص عليها في القرآن في سورة التوبة، مفهومة. فهم جاءوا بالتحريف وبالتغيير وغير ذلك، بدلوها من يوم الجمعة ليوم السبت، والنصارى زادوا يوم الأحد، فهكذا أضلهم الله عن ذلك. فأنا قلت لكم امرأة عمران مش قالت؟ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت النذر. إيش معنى النذر؟ يعني يكون يخلق ذكر ولد رجل يعني، فهو لك محرر، يعني محرر يعني خالص لك. يعني مش نروح نقول له مثلا نروح دير لي تجارة ولا روح دير لك، لا هو خالص ليش؟ لبيت المقدس، ينظف ويخدم ويدير في بيت المقدس في القدس، فهمت؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني لما ولدت شافت أنثى فهي تريد أن تعتذر إلى ربها، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما أعاذها الله من الشيطان الرجيم، هذه أمارة على أنها ستتهم المرأة كيف تزني، أليس بوسوسة الشياطين؟ فمريم من أول يوم أعاذها الله من الشيطان، مفهوم؟ لما أعاذها من الشيطان فإذا ولدت من غير رجل برئت، فهذا أيضا جبر لقلب عيسى عليه السلام، أي أن أمه معصومة من الشيطان من أول يوم ولدت فيه، فهمتم؟ فلما ولد عيسى عليه السلام في بيت المقدس، عيسى ولد في بيت المقدس وعاش في بيت المقدس وبعث في بيت المقدس في فلسطين، وموسى كان فين؟ كان في مصر مع فرعون وهامان، وأراد أن يدخل الأرض المقدسة، أرض الآباء والأجداد، فيه أنبياء من بني إسرائيل كانوا في بيت المقدس قبل موسى عليه السلام، فهمتم؟ فيجي نصراني هنا أو بلاد النصارى الكاثوليك والأرثوذكس وغير ذلك، طبعا كل ما لما دخلت أمة لعنت أختها، أما تظن أنها ملة واحدة، والله شوف حدود بريطانيا مع كيف اسمها ايسلندا هذه لك ايش اللي فوق ايرلندا. والله يحكي الاخ في بريطانيا قال لي لو تروح هناك يعني تخرج مرحي تشوف العنصريه اللي بينهم والعداوات. ما يحكيش فيها في قناه العبريه هذه. ما هي قناه العبريه؟ قناه العربيه. ها ها عبرية. وأنا سميتها عبرية سموا الأسماء بمسمياتها. ها هي عبرية يا رجل. على كل حال المهم خلونا. فقلت لك ما يحكوش فيها. ما يحكوش في ما يحكوش في الجماعات المتطرفة الإرهابية اللي في أمريكا. عندك أكثر من 100 جماعة مسلحة في أمريكا. أكثر من 100 جماعة مسلحة اقرأوها في الكتب. أكثر من 100 جماعة إرهابية في أمريكا على التراب الأمريكي مسلحة وعندها السلاح وتقتل كل يوم. ما نسمعش الخبر. احنا ايش نسمعه؟ دم المسلم فقط. هي كاتالونيا كاتالونيا قريب درس دوله واحده ما يحكيوش عليه. ها على حدود الارض المقدسه لم يدخل. ما فهمت والله ما اعرف. على حدود الارض المقدسه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال على حدود الارض المقدسه برميه حجر ما دخلها. هو تمنى أن يدخلها لكن ما دخلها عليه السلام. فهمتم؟ ما يحكوش على والكاميرات كلها يعمل لك زوم زوم زوم. إيش معنى زوم؟ يعني تكبير الصورة على الواقع العربي بالضبط بالعرب. هي أشوف هي عداوة دينية وعداوة نسبية. يكرهون العرب من أول مكروهين العرب من ما تروح مكروه كلها. فهمتم؟ فهذا هو الواقع. يعني في الإنسان يعني كأنه ما حصل شيء. والمصيبة من الأول مصيبة رانا عايشين فيها من الطفولة. احنا نشوف الأخبار ونقلها من احتلال إلى احتلال. هي أرض أصلا هو محتل فيها. فهمت؟ لكن الإنسان طبعا هو لما ينقلها يعني كلمة مثلا نصاب لص سارق سرق سيارة. السيارة هذه لمتريكيلاسيون مش نتاعو. لمتريكيلاسيون رقم السيارة مش نتاعو. والناس كلها وش تقول؟ هو النصاب هو السارق. وش راح زور الأوراق عند الدولة زور اوراق برشوه وبغش وبذلك وبعد خرج بالماتريكيلاسيون تاعو باش يديها اوفيسيال تما هكذا باش يسوقها. ايش مستريح البال هكذا. هو واش دار الاحمق هذا وهذا واش دار؟ والا من الاول هو سارق سواء وهذه من التسعينات والكلينتون كلهم ناويين يديروا هذا الا انهم ما قدروش. لكن الان يعني شاف ان المساله هذا هو الوقت المناسب درها. فهمت؟ فطبعا يعني الله المستعان يعني احنا من اول يوم احنا مقتولين مذبوحين على أجل هذا يعني مش على هذا الحدث. هذا الحدث يعني سبحان الله العظيم هو سلسلة هو جزء من سلسلة. فهمت؟ إذا تريد ترجع لبيت المقدس نسأل الله أن يرزقنا فيها صلاة. إحنا نصلي في بيت المقدس ونموت مع مهمناش. مش نصلي فيها لأنه نروح بالباسبور تعالى. لا نصلي فيها لمحررة محررة عليها علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانتبهوا أيضا احذروا القنوات الفضائحية فضائحيات هذه. واش يدير لما يجيب لك خبر على البيت المقدس؟ واش يصور لك؟ واش يحط لك في الصورة؟ يحط لك لا يحط لك لا يحط لك كبة الصخر الصفرة. وهذه لا علاقة لها بالمسجد الأقصى. مسجد الأقصى والهي الذي أسرى إليه النبي والهي. فهمت؟ كله يعني يقول لك الشرق الأوسط. ايش معنى الشرق الاوسط؟ ترجع عليه في التاريخ لا معنى له. يعني حذف الحضاره والثقافه والدين وكل شيء. شرق اوسط وشمال افريقيا. احنا بلاد مغرب. احنا بلاد عندنا حضارات وعندنا امم. دوله الموحدين ودوله فلان وفلان وفلان والادريسي والجماعة. فهمت؟ نحي كل هذه احذفها وخرج لنا مصطلح جديد شمال افريقيا. ايش معنى شمال افريقيا؟ بقعه جغرافيه أرض. لا حضارة ولا دين ولا ثقافة. حتى تعرف يعني أنا أقول لكم بالمختصر المفيد. أنت لما تقرأ الكتب تعرف هذه المنطقة. واش داروا في المسلمين لما دخلوا إسبانيا؟ واش داروا؟ رحلوا اليهود ولا ما رحلوش اليهود؟ ما رحلوا اليهود. النصارى رحلوهم ولا ما رحلوهمش؟ ما رحلوا. الكنائس هدموها ولا ما هدموها؟ خلوهم مسلمين. لكن لما تمكنوا الخونة بتاع البرتغال وزود طلعهم برا ودبحوا وقتلوا وشردوا وفعلوا. فهمت؟ وبعد راحوا للمكتبات الكتب المكاتب. وش داروا؟ ها احرقوا لما يهمهمش. واللي يهمهم وش داروا بيه؟ راح الدولة الى جامعه الساربون هذه وجامعات حكيت لكم هذه الجامعات المشهوره عندهم زمانه. جابوها حفظوها في الثلاجات وغير ذلك. وش دارهم بعد؟ يجيك باحث فرنسي ولا باحث برتغالي ولا باحث كذا، باحث دكتوراه يعني، يجي يترجم الكتاب، يترجم الكتاب، لأن في علم. الحضارة الإسلامية كانت حضارة علم. الجامعات، أول جامعة في العالم في قرطبة، عندنا منحنى من أجدادنا وأبائنا. طبعاً رجعهم بعد، رجعوا للمغرب ورجعوا للجزائر ورجعوا لتونس ورجعوا للدول، يعني هم هجروا، اللي هرب هرب واللي مات مات، طبعاً بالخيانة من داخلنا احنا. لو تشوفوا آخر حاكم، حاكم الأندلس، يعني الرجل وش دار وش دار، يعني زي ما يحصل اليوم. الحاكم اللي كان في بغداد، في دمشق، لما قتلوا في بغداد التتار لتختار كما التزام فرنسا، هذاك لما جاء لبغداد طبعا بمساعدة الصفوية الرافضة وغيرهم، هم اللي فتحوا لهم الباب باش يدخلوا. لما جاء لبيت دمشق واش دار؟ كان الخليفة، واش كان الخليفة يدير؟ تصور واش كان الخليفة يدير؟ الامبراطورية التتار اللي قتلوا ويدبحوا ويهدموا ويفجروا ما يهموش، والتتار ما يهموش، مش من أهل الكتاب، شي فاوض كل هذا، ملحد تماما، هذا جاي يقتل على طول، المكتبة يدخل فيها تشك يحرق على طول. حتى قال لك نهر الدجلة والفرات جروا بدماء العلماء، جرت بدماء العلماء، يبدأ بالعلماء يقطع الرؤوس. وش كان يدير الخليفة في دمشق؟ كان في سهرة، في سهرة ليلية نتاع الرقص مع الجواري، شطيح شطيح وغناء وموسيقى. وش كان يدير الخليفة في هذاك الوقت؟ حتى جاء سهم دخل من النافذة، سهم، سهم التتري ضرب سهم فدخل من النافذة، واش قال لهم؟ تخلع على، قال لهم أغلقوا النافذة، أقفلوها. الحمد لله يعني ما دام راني ترونكيل، الحمد لله. هذا هذا كمل السهرة، ما تحركون. والله فعلا لما تقرأ التاريخ يا رجل، هذا التاريخ، اقرأ التاريخ وأعرف تشوف يعني، تعرف كيفاش. هذا هو الحصل، هذا هو الحصل. وين كنا احنا؟ فيجي واش يدير؟ يترجم الكتاب العلمي اللي ألفه مسلم، ويجي الكتاب الإسلامي رماد، وبعد يطلعها لك في المكتبة تأليف جون جاك مش عارف إيش وبطيخ، لصوص لصوص. إحنا الآن القوانين، القوانين هذه الموجودة أغلبها مبنية على إيش؟ فلسفة ابن خلدون وابن رشد والجماعة والغزالي كلها. حتى لما كان ابن رشد مناقض للغزالي، فهم بالنسبة لهم الإسلام إيه هو إيش؟ ابن رشد، لأنهم يميلوا إلى فلسفة ابن رشد على فلسفة الغزالي، فهم الإسلام بالنسبة لهم هو ابن رشد. لهذا ابن رشد مشهور، سينا مشهورين، أشهرين مشهور، دو منهم دو منهم، لكن نادر جدا ما ينسبون العلم لأهله، يسبوش ويدي يسرق ويحرق الأخرى يمحي. وش شوف وش قالوا؟ شوف عذر أقبح من ذنب. حتى من بعد ندخل في الدرس وش قالوا؟ تعرفوا وش قالوا؟ قالوا أنتم المسلمون جزاكم الله خير، حفظتوا علم أجدادنا، والآن جاء دور الأبناء فورثنا هذا عن أبائنا، أنتم كنتم ثلاجة حافظة غزافواح، فهمتم؟ أنتم مديتم العلم. شوف يعني كيف يعني، ولم ترضى عنك اليهود من صار حتى تتبع منهم. هذا وش دير؟ واش دير؟ قالوا لهم أنتم خلاص، يعني ما يقولوش يعني أنتم ألفتوا، أنتم أبدعتوا. قالوا لهم لا، أنتم كنتم ريزيرفوار، حفظتوا العلوم نتاع أبائنا وأجدادنا، فلما جينا إحنا فنحن أحق بها منكم. هاقرأ التاريخ وفهم يعني، حتى تشوف يعني كيف نقول لك ناس لا خلاق لهم، ما همش منضبطين لا بدين ولا بكذا ولا حتى بقانون، حتى القوانين مش منضبطين بها يعني، لما كانت في الزمن الماضي يعني. فحتى تعرف يعني إيش واقع وإيش حاصل. فاحنا سبحان الله، سبحان الله، شوف آيات، آيات كل مسلم سيحاسب على القدس المكية، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهمتوها؟ فهمتوها ولا مش فهمتوهاش؟ كل مسلم سيحاسب على القدس يوم القيامة. فأعد للسؤال جواب، ولجوابي صواب، دعاء ولا مساعدة ولا أي شيء، فهمت؟ كل منا سيسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن هل نحن سنسأل لنعذب؟ حسب الجواب. إذا أجبت، إذا دعيت وتألمت في قلبك ودعيت وأخلصت وعقدت العزم على نصرة إخوانك، خلاص أنت مرحوم بإذن الله. لكن اللي فوق، تعرفوهم اللي فوق؟ يا ويلهم ويا سواد ليلهم، يا ويل ويلهم ويا سواد ليلهم. أظن الرسالة وصلت. ندخل في سورة قريش، تقرأ الأزر سورة قريش حتى يسمع ذلك. نعم تفضل، خذ الميكروفون. عليكم السلام، خذ الميكروفون. تنبيهات لملاحظة هي أن تلاذيذ ليش نعم لأن بيت المقدس لها يعني تاريخها أكيد أول قبلة أول قبلتين لا خطأ هذا كلمة خطأ هو هي أول القبلتين لا ولكن لها ليست بحرم الحرم حرمان حرم مكة وحرم المدينة نعم صلى الله عليه وسلم نعم هذا نعم ليست مقارنة أنا لا لا لا لا أبدا ليست مقارنة أنا أقول لك أن القياس يقتضي أنها محتلة هي محتلة من زمان مش أول يوم هو وش دار أنا حكيت لك الحكاية سارق دارها أوفيسيال خلاص هذا وش صار هكذا 5 دقائق على يعني شرب بيت المقدس وما هي بإذن الله إن شاء الله في موعده في موعده إن شاء الله في موعده نقرأ سورة قريش هاي بسم الله لا شك نعم أن بيت المقدس لا بيت المقدس أنا قلت لك حضارة بيت المقدس لثلاث قرون تاريخ بيت المقدس لثلاث قرون يعادل تاريخ الولايات المتحدة كلها أفضل منها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم جزاك الله خير يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم البسملة كما ذكرت لكم يؤتى بها للفصل بين السور وذكرت لكم في مرة الفرق بين البسملة والتسمية ما هو الفرق بين البسملة والتسمية ومتى يقال كل منهما متى تقال يقال كل منهما من يجيب نعم تفضل البسملة كما ذكرت أنها تكون بين الفرق بين السورة والسورة نعم والتسمية التسمية للصورة أي نسمي هذه الصورة الآية الصورة أي من وين الفلسفة هذه من جمال من الشمال ولا من الجنوب من الشرق ولا من الغرب هاي لا بأس لا بأس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نعم جيد بسم الله طيب متى تقال كل منهما بسم الله الرحمن الرحيم لحظة أي والبسملة في كل المقام بتاع مكان بسم الله هاي الحمد لله هاي أوجبك ما أزهر جواب هي التسمية هو قولك بسم الله والبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم ففرق بينهما ما تجيش إلى مقام المكان اللي تقال فيه البسملة وتسمي ومش المقام اللي تقول فيه التسمية وتبسمل مقام التسمية إيش التسمية هو قولك بسم الله بسم الله أي بمعنى توكلت على الله فهمت في مقام التوكل إذا خرجت تقول بسم الله ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم فهمت في مقام التوكل إذا كان الإنسان يريد أن يتوكل على الله في شيء بسم الله في محذوف مقدر بسم الله إذا كنت خارج يعني بسم الله أخرج بسم الله إذا كنت راح تأكل يعني بسم الله أكل بسم الله إذا كنت مثلا تريد أن تخدم حاجة بسم الله أخدم هذه الحاجة فهمت هذا مقام التوكل متوكل على الله وأما التسمية وهو قولك بسم الله الرحمن الرحيم هذه لا تقال إلا في القرآن الكريم عند الفصل بين السور وتقال أيضا في محل آخر وهو عند كتابة خطبة أو كتابة رسالة عند كتابة لهذا تجدون أن كتب أهل العلم دائما تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بسليمان أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن يعني أنه من سليمان الرسالة من سليمان وأنه يعني بدايتها فوق بسم الله الرحمن الرحيم هذا اقتداء بالنبي سليمان واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كما كان يرسل إلى ملوك العالم إلى كذا عظيم كذا إلى كذا عظيم كذا ما يقولوش إلى العظيم المقوقص إنه عندي مش عظيم نعم عندي مش عظيم لكن هو عظيم القبط القبط يعظمونه إلى عظيم القبط عظيم الفرس عظيم الروم لكن هو عندما مش عظيم شوف الرسالة كيف يعني تأتي هو وش قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله المقوقص عظيم القبط، فهمت؟ المقوقص عظيم إلى هرقل العظيم الروم، فهمت؟ إلى كسرى عظيم الفرس، عظيم الفرس يعني هم يعظموه، فأنزله مكانه، ما زادلوش وما نزلوش، يعني الفرس يعظمه، أما أنا لا أعظمه، أنا رسول، هو رسول الله، فهمتم كيف؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ شكون يعاود لنا هذه المعلومة؟ هو لازم المشاركة، ولا البحر ميت هذاك اللي في الخلف، واش راك مديره؟ ها؟ البحر ميت على كل حال، في الخلف وفي الجهة اليمنى. تفضل شيخ. حتى تنشطوا. الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما يبعث رسائل إلى الملوك العالم، كان دائما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. في الكتابة إذا كتب. ويقول مثال إلى عظيم القبط من محمد عبد الله. نعم. ابن عبد الله. نعم. إلى عظيم القبط. معناته هم اللي عظموا. نعم. الكلام دقيق. الكلام دقيق. حتى يعني الكتب ده الكتاب الصحابة لما يكتبون دائما تشوف الأنبياء والصحابة لما يكتبون تشوف العجب، تشوف عجائب. مثلا الله ما أذكر فيه صحابي كتب أظنه إلى أظنه إلى معاوية أو إلى ابن معاوية، معاوية رضي الله عنه، لكن ابنه هو إيش؟ من يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية. لما كتب له إيش قال؟ بدأ إلى أمير المؤمنين يزيد معاوية من عبد الله بن عمر، ما بدأش باسمه، بدأ باسمه لأنه عارف أنه مجرم، عارف أنه لو كتب له من عبد الله بن عمر إلى يزيد أمير الأقطاد مغضب، لأنه قليل إيمان. ليش قال ابن عمر؟ ابن عمر يعني أبوه من أمير الخطاب، أبوه كان أمير المؤمنين وما كان أحق بالخلافة بعد أبيه، طبعا بعد أبيه يعني بعد علي وعثمان والصحابة وغيره، من عبد الله بن عمر كان يعني في زمانه طبعا في زمانه كان أعلم الصحابة رضي الله عنه. قال له إلى يزيد بن عاوية من عبد الله بن عمر، المفروض عكسها، فقدم ذكر يزيد على ذكره هو، حتى تعرف طبعا يزيد هو ما أنا ما أعلم أحد كفره يعني، هو كان مسلم لكنه كان فيه وفيه وفيه، ومن العلماء من يعني بعض العلماء الذين خرجوا كسعيد بن جبير وغيره، لكن هو لما كان يعتقد أنه مسلم شوف أنزله منزلته على المعاصي اللي جايبها وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، ما أمر بالخروج، ما أمر بسفك دماء المسلمين، وما أمر بالفتنة، بالعكس حتى في الرسالة اللي كتبها له قالوا إلى يزيد من أمير من عبد الله بن عمر، فهمت؟ حتى تشير تعرف منهجية الصحابة، الأمير إذا كان مسلما فلا يخرج عليه، يبقى وتحفظ دماء المسلمين، فهمت؟ هذا درءا للفتنة، لأن بعد ذلك الفتنة لو قامت الفتنة لما تقوم خلاص. إيش قال عمر رضي الله عنه ضمن الحذيفة بن اليمان؟ فقال للصحابة أيكم يحدثني عن الفتنة؟ فقال بعض الصحابة فتنة الرجل في ماله وولده تكفرها الصدقة والصيام، قال ما عن هذا سألتم، ليس عن هذا أسألكم. قالوا عن ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أحدثكم عن الفتنة التي تموج موج البحر، الموجة كي تتخلط في بعضها، شفت البحر لما يكون واحد ما يحبسه. فقال له حذيفة رضي الله أنا يا أمير المؤمنين؟ قال قل إنك لجريء، أنت جريء. إيش؟ لأنه هو حافظ كاتم سر النبي، النبي سمى له المنافقين واحد واحد، حتى كان عمر بعد وفاة النبي وهذا عمر أمير المؤمنين، لما يصلي يشوف حذيفة، يشوف مع عمر لما يشوفش مع عمر، يشوفك حذيفة يشوف معاي لما يشوفش معاي، وبعد يروح يخرج السنة كي يخرج حذيفة بن اليمان من المسجد يقول له ناشدتك الله يا حذيفة، أسماني لك رسول الله من المنافقين، يعني أسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، يعرض عن حذيفة، يعرض ما يخبروش. ولما تكررت مرة قال له لا ولا أزكي بعدك أحد، يعني لا أنت لست منهم لكن لا أزكي بعدك أحد. إيش معنى لا يزكي بعدهم أحد؟ يعني ما دام أنه ليس من المنافقين فهذه تزكية، هذه تزكية كبيرة، فهمت؟ هذه تزكية كبيرة لمعاوية إلى عمر بن الخطاب. وين كنا احنا؟ كيف خرج عبد الله بن عمر؟ نعم، في قصة عبد الله بن عمر، فكان رضي الله عنه أعلم أهل زمانه في عصره، وتوفي سنة 83، متأخر جدا يعني، متأخر يعني، مات بعد أبي هريرة وعائشة ب 24 سنة تقريبا، مات بعدهم يعني، مات بعدهم بسنين، فهمتم؟ فقالوا إلى يزيد من عبد الله بن عمر، شوف يعني كيف يعني. طيب هو لو أنا منزلتي نزلت وطلعت الأمة وحفظ الأمن في الأمة، وين الإشكال؟ هذا تضرر شخص وحفظت به أمة، حفظت به أمة. فهمتم؟ مفهوم يا عم سليمان ولا مش مفهوم؟ عاود ترش من بعد. أو قلت لك من البحر الميت هناك، البحر الميت هذاك. أي راكم في البحر الميت؟ صح صح صح، حرقتكم صح حرقتكم. فهمتم؟ إذا وصلت في مقام، في مقام معين، مقام معين، وشفت أن مصلحة قومك، مصلحة أمتك، يعني مقابل مصلحتك أنت، فقدم مصلحة الأمة. ولهذا جاءت الشريعة تأمر بهذا، هذا من مقاصد الشريعة في آيات وحديث كثيرة. حتى الإنسان لو جاء يموت، لو جاء يموت وفي يده شجرة، قال لك أغرس الشجرة، أغرسها صح، أغرس الشجرة. ليش؟ لأن الشجرة مصلحة، مصلحة عامة، وأنت فين؟ وأنت ميت ميت. فهمتم؟ فقدم مصلحة الأمة. وما جاء، ما ضربت الأمة، ما ضربت الأمة إلا بهذا. يجي له الواحد متهور، متهور مجرم، لا يهمه لا دين ولا حضارة ولا ثقافة ولا إسلام ولا إخوان ولا قبيلته. أنا أتكلمك عن الخيانة في القبيلة، والخيانة فوق في أصحاب الكراسي. يدي ملايير ويقول له دير واش نحب. أخي الملايير هذه تبا لك ولملاييرك. أنا حامل هم أمة، الأمة هذه نجحت أنا معها، ما نجحتش أنا معها. درام هذه، فهمت؟ أغلب الخيانات حصلت من هذا الباب. حتى في القبائل، قلت لك في اليمن حصلت خيانات، خيانات زعيم قبيلة يمشي القبيلة على هواه، مع أنه ممكن يأخذ قرار ويتوحد مع القبيلة هذه ويحارب الحوثي ويحارب، لا كلها يعني الخيانة من داخل الصف، هذا اللي يضرك. الخيانة اللي بعيده واضح صوته، لكن اللي لما يجيك من داخل الصف، من داخل البيت، من داخل البيت، يعني من داخل البيت. طيب ندخل في سورة قريش. قال عمرو بن ميمون الأودي رضي رحمه الله تعالى، هذا من التابعين، قال صلى عمر رضي الله عنه المغرب، قال فقرأ في الثانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، فسماها إيلاف قريش، ألم ترى كيف فعل ولإيلاف قريش. فهذا عمرو بن ميمون سماهما بهذه التسمية. فسورة قريش اسمها الأول، يعني من أسمائها سورة لإيلاف قريش، وسميت أيضا بسورة قريش لوقوع اسم قريش فيها، لأن فيها اسم قريش. وعامة ما يقال أن السورة كيف تسمى؟ باللفظ الغريب اللي فيها، يعني يجيك لفظ مثلا يوسف، يوسف ذكر في هذه السورة فسميت بسورة يوسف. فهمت؟ وأيضا مثلا الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشا، فسميت بسورة الأنعام. المائدة، قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ نعم. وأيضا البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما، يسألونك عن الأنفال، سبحان الذي أسرى بعبده، حاميم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان، نعم سورة الدخان، والنجم إذا هوى، مع أن النجم مذكور في سورة أخرى. نعم. وهكذا سورة البينة، حتى تأتيهم البينة. رأيت؟ فالسورة يعني لما يذكر فيها لفظ غريب شوية جديد أو لم يذكر في السورة الأخرى تسمى هذه السورة بهذا الاسم. نعم. لا، ما ذكرنا أنه مش توقيف، صحيح أنه ليس توقيف، فيه نعم فيه اجتهادات للصحابة. نعم فيه اجتهاد، يعني لا الترتيب فيه سور توقيفية وفيه سور مش توقيفية. لما يقول لك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، مثلا في صلاة الكسوف، صلى بالبقرة وآل عمران، يعني أن آل عمران بعد البقرة، فلا يجوز لك أن تأتي في المصحف وتحط آل عمران بعد البقرة. مفهوم؟ ففيه سور توقيفية وفيه سور ليست توقيفية. رأيت؟ نعم. ولا أي كل الصور هما في الأسماء ولا في الترتيب؟ في الأسماء، في الأسماء قلت لك من الصور من سماها الرسول. فهمت؟ نعم. منها ما هو توقيفي ومنها ما ليس توقيفي. فيها بعض الصور، في بعض الصور حتى تجد ترجع إلى مصاحف الصحابة تجد صورة عندها عدة اسم، الفاتحة عندها من الأسماء الله به علم، التوبة الكاشفة والفاضحة والتوبة وبراءة من هذا الباب. لكن يعني الرسم العثماني هكذا جاء. عثمان رضي الله عنه أراد أن يؤلف، رضي الله عنه أراد أن يؤلف الناس كلهم على مصحف واحد على لسان قريش، مش لغة قريش، لسان، قال بلسان عربي مبين. فهمتم؟ اللسان هو اللهجة واللغة هي اللغة، اللغة واحدة لكن اللسان يختلف. فهمتم؟ اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال الله بلسان عربي مبين، يعني إيش معنى به؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن بأفصح ألسنة العرب، بأفصح ألسنة العرب، أفصحها وأعلاها على الإطلاق. لهذا أبو جهل استعجبوا كيف شيء هذا، فهمت؟ يعني يختار الألفاظ بعناية، فهمت؟ وفيه من الألفاظ ما هو من لغة حمير، من لسان حمير، منهم غطفان وغير ذلك، وعلى خلاف بينها العلم هل في القرآن كلمة أعجمية أم لا، خلاف طويل عريض. والذي يرجح في النهاية والله أعلم أنه ليس فيه لسان غير العرب، ليس فيه. لهذا الله تحدهم قال أعجمي وعربي، فهمتم؟ ومن العلماء من قال لا، فيه ألفاظ مثل إيش؟ أعصر خمرة، إني أراني أعصر خمرة، فهمتم؟ إني أراني أعصر خمرة. ومنها أيضا وفاكهة وأبا، ومنها أيضا بأباريق، أباريق مش لسان عرب، قالوا أنها لغة عجمية. وأيضا أسماء الأنبياء، بعض أسماء الأنبياء إبراهيم إسماعيل صالح، لا صالح واضحة، فهمتم؟ لوط موسى عيسى، فهمتم؟ لحظة، ما أستطيع أن نقول جبرائيل، لا، لأن جبرائيل هو الله سماه هكذا. نعم، بعض الأسماء الأنبياء وبعض الألفاظ، يعني قالوا أنها ألفاظ عجمية. صحيح والله أعلم أنك لما ترجع إلى تاريخ اللغة تجد أن الأصل هي اللغة العربية، ثم بعد ذلك كل واحد راح في جهته فحصلت اللهجات هذه تطورت حتى أصبحت لغات. أنت سلام باللغة العبرية شلام قريبة، وش جاب هذه مع أن هذا يكره هذا وهذا يكره هذا، فالدلالة على أن الأصل فيه أصل اللغة. وهذا مبحث طويل عريض في الشريعة وتنبني عليه أحكام كثيرة جدا، هل اللغة توقيفية أم اللغة وضعية؟ توقيفية من عند الله، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، أم اصطلاحية وضعية أنا وأنت نصطلح على أن هذا خش مثلا، نسميه خش ونمشي ونبدأ نحكي عنه، هل هي وضعية بيني وبينك أم هي توقيفية من عند الله؟ وهذا تنبني عليه أحكام كثيرة جدا جدا جدا جدا، وفيه رد على المعتزلة وأهل الكلام اللي يقولوا بالأسماء، يعني مسألة صعبة جدا في الرد على من يقول إيش اسمه بالمجاز في القرآن الكريم، بالمجاز في القرآن الكريم. ابن تيمية ينقض تماما هذا القول، يقول لك ما في مجاز في القرآن. ما هو المجاز؟ الرحمن على العرش استوى، يقول لك الرحمن ليس على حقيقته، الرحمن علم القرآن وغيرها، فيقول أن الأسماء مجاز. مجاز، ما هو المجاز؟ المجاز هو ما جاز حذفه. أنا أقول لك هذا الرجل كهذا الأسد، هذا أسد هو رجل، فيجوز أن تحذف كلمة أسد وممكن تقول كلمة رجل فتتصرف في القرآن الكريم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم، ومنهم الشنقيطي مالكي موريتاني صاحب كتاب أضواء البيان، صاحب كتاب أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي عالم كبير، فهمتم؟ صاحب كتاب أضواء البيان وصاحب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يعني جاء إلى آيات يتوهم القارئ أو السامع أنها مضطربة أو أنها متعارضة ويرفع عنها الإشكال بطريقة عبقرية، اقرأ الكتاب تعجز تحبس، فهمت؟ فقال كتب كتاب سماه رسالة علمية، قال نفي جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، نفي جواز المجاز، أي أن المجاز اللي قلت له لكم غير جائز في القرآن في المنزل للتعبد والإعجاز وهو القرآن الكريم، فنفى هذا المجاز. قلت لكم باختصار مثلا قال لك يضعون أصابعهم في أذانهم، يستدلون بهذه الآيات. طيب هذه كلمة عرب، قال لك يضعون أصابعهم في أذانهم، يجعلون أصابعهم في أذانهم، قال لك هو اللي جعل هو هذا مش أصبع كله. قل يا بابا هذه طريقة كلام عرب، يطلقون الكل ويريدون الجزء، طريقة كلام عرب، ما تقول مجاز، لأنك لو قلت بالمجاز ستبطل آيات من القرآن الكريم، ومنها بالأخص آيات الصفات. اللي يقولون بالمجاز يريدون نفي آيات الصفات، أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، أنت لو أثبتت الصفات أصبحت مجسما على مذهب ابن جرجيث والمريسي والجهم بن صفوان وجماعة، وموجود طوائف إلى اليوم تنصر هذا القول. نخرج من مسألة المجاز. نعم، القراءات، القراءات كلها قراءة للرسم العثماني. القراءات احنا عندنا القراءات العشر. نعم، عندنا نعم كلها صحيحة، كله كلام الله، كله كلام الله. انا الان لو قلت لك اهدنا الصراط المستقيم سبحان الناس ما يعرفها، انا ما اضحك، المفروض ما اضحك فيها، لكن هو من باب يعني ان الناس تستغرب هذا القول. كله كلام الله، وكلام الله يتفاضل، فلا شك ان التوراة القرآن افضل من التوراة، ولا شك ان الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو افضل من قوله تبت يدا ابي لهب وتب. لان الله يقول، لان الله يقول في الايه عليكم السلام يا باشا يا با متاخر ليه؟ ها ستسال في اخر الدرس ان شاء الله. في قول الله حتى أدلل على أن كلام الله يتفاضل. أذكر الآية، ولا يأتونك من مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ليس من هذا الباب، فيها آية أخرى، فيها آية أخرى صريحة تدل على أن كلام الله يتفاضل. فقولك لا الله لا إله إلا هو لا شك أنها أعلى وأفضل من قوله، من قولك تبت يدا أبي لهب وتب، من هذا الباب. فهمت؟ فكله كلام الله، وكله بليغ، وكله متحدى به، كله معجز. مش معجز يعني معجز، لا، معجز يعني أنه في أعلى درجات البلاغة، بل لا يوجد أعلى منها. فهمتم؟ في الأول كانت كيف اسمها، فيه القراءات وفيه الروايات. فهمت؟ فالروايات الألسنة التي زادها جبريل للرسول، قال فما زلت أستزيده حتى بلغ بها السبع. أستزيده يعني يزيد. علاش؟ أنا ذكرت لكم العلة في هذا المرة الماضية. وش قلت لكم؟ قلت لكم لأن مكة كل واحد يجيك من قبيلة ويجي داخل في الإسلام، تقول له اترك لسان قومك، ما تقراش بلغة قومك، صعيب عليه. فهمت؟ ويقول لك أنا شاي داخل في الإسلام، وهو يزيد لي يقول للغة متاعك ما تحكيش بها، فصعبت على الناس. فهمت؟ هاي نعم، أنت واحد أعرابي متشدد متعصب للقبيلة من الجاهلية يعني، تريد أن تغير له عطول، ما ينفع. فهمت؟ فما زال الرسول يستزيد جبريل حتى بلغ بها سبع قراءات، الصراط والزراط وغير ذلك من القراءات إلى غير ذلك. ثم لما راحوا للمدينة اجتمع الناس على الدولة الإسلامية، أول دولة في الإسلام، والدولة هذه أصبح لها قوة وأصبحت لها كذا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهمتم؟ فلما جاء بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه جمع المصحف بمشورة عمر رضي الله عنه، فلا قبل وفاة عمر أشير عليه أنه يجمع القرآن هذا كله بلغة قريش، بلسان قريش، مش لغة، بلسان قريش. فأراد وعزم على هذا فأدركه الموت فمات. لما ما جاء عثمان رضي الله عنه، عثمان طرح له على المكتب، مش على المكتب، عثمان ما عندهش مكتب رضي الله عنه، هذا الرجل مريح في الأرض. قالوا له يا أمير المؤمنين، هو الناس اختلفت والناس كذا والناس كذا، فجمعهم على لسان قريش. ولهذا احنا الآن أقول لك من شروط القراءة أن تكون موافقة للرسم العثماني. للرسم العثماني يعني الحروف المكتوبة في هذا المصحف لازم تكون الآية اللي أنت تجيبها، لو جبتها مخالفة لازم تكون موافقة لهذا. فهمت؟ لازم تكون موافقة لهذا الرسم. أما في الشكل، في الشكل مثل الحركة بالرفع ولا بالنصب، هذه تختلف أيضا. فهمت؟ تختلف. جيب لكم مثال. ما كانش في شكل، أنا. نعم، لكن هم تناقلوها ب. هاي هو هذا. هذا هو الفارق، هم تناقلوها شفويا، ما جابوهاش بالكتابة. القرآن نقل بالسماع، مش بالكتابة. مش يعني أنت مثلا هذا شيخ وهذا طالب، يجي الطالب يعطيه المصحف، يعطيه المصحف يقول أروي القرآن عني. لا، هو يسمعها ويحفظها ويعرضها على الشيخ وبعد يجي يرويها للناس. القرآن نقل بالمشافهة، وهذه خصصة لهذه الأمة، لأن الكتاب كان سهل، كان ممكن أي واحد صحابي يكتب وتصلنا، ثم لا، نقل بالسماع، الرواية كلها سماع. فهمتم؟ نعم، ندخل الصوت شوية تغير، كل نفس الشيء، إذا تغير هنا يتغير هنا كذا. كأنك تتكلم في بير. هي. وهي سورة مكية عند الجماهير، جماهير أهل العلم. وقال ابن عطية بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أهل العلم أنها سورة مكية، سورة مكية أي نزلت في مكة. وعند القرطبي، طبعا ابن عطية عالم مالكي والقرطبي عالم مالكي، كلاهما مالكيا، كلاهما من الأندلس. وقال القرطبي أنها مدنية، يعني خالف القرطبي، فالله أعلم أنها مكية، حتى كما وضع في المصحف أنها مكية، فهي سورة مكية. ترتيبها بين السور، إحنا عندنا قبلها سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ثم لإيلة في قريش، ثم بعدها إيش؟ رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فقال لما تضمنت سورة الهمزة ذكر من اغتر بماله، قبلها سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، قال الذي جمع مالا وعدده، فهذا المال غره، غره ماله. ثم جاء إلى إيش؟ سورة الفيل الذي غرته قوته وسلطانه، فهذا اغتر بالدراهم وهذا اغتر بالقوة نتاعه بالجبروت نتاعه. جاءت قريش، جاءت سورة قريش بعدها، فلما تضمنت الهمزة ذكر من اغتر بماله حتى أن ماله، ظن أن ماله أخلده، ظن أن ماله أخلده، ذكر بعد ذلك أصحاب الفيل الذين غرتهم، غرهم تكاثرهم وخدعهم امتدادهم في البلاد، سيطرتهم على البلاد، وهم جاءوا من اليمن يريدون يسيطر على البلاد. وش قالوا؟ هذا كيف اسمها أبره الحبشي، إيش قال؟ ما دام الناس تحج إلى الكعبة فوق، أنا حاب نديرها لليمن، ندير اليمن مركز سياسي ومركز اقتصادي ومركز ديني. فلما سمع أحد العرب بهذا، العرب الفوق متعصبين، تعرفون العرب من قبل، العرب في الجاهلية كلمة سودة سودة، قال لك هذه سودة لا تناقش، قال لك سودة سودة بقطع رقبتي بموتي يقول لك سودة، مفهوم؟ وش دار؟ راح نزل إلى البيت اللي بناه أبرهة مثل المسجد الحرام في اليمن، وش دار؟ نزل أعزكم الله وقضى فيه حجر. الله المستعان، فهمتم؟ نزل راح لصنعاء اليمن ودار فيه الحاجة نتاعه، مفهومة؟ بال فيه. فماذا حصل؟ ها لما حصلها قال لك أبرهة خلاص بلغت العنق، الله مهجو، فحصل ما حصل، فهذا الذي حصل. فذكرهم امتدادهم في البلاد واستيلاءهم عليها، حتى هم أبرهة بهدم البيت، حتى هم أبرهة الحبشي بهزم البيت. فبين الله سبحانه وتعالى نعمة أخرى على قريش، وهي إيلافهم مرتين في السنة برحلة الشتاء ورحلة الصيف. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل، هذه نعمة كبيرة، حتى إيش؟ لأنهم والفوا لإيلاف قريش من الألفة، يعني كما نقول إحنا والفوا، والفوها هذه عادة، والفوها رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فكأن إهلاك أصحاب الفيل لإقرار الله سبحانه وتعالى قريشا على هذه العادة، لهذا قال لإيلاف قريش، هذا إخبار إيلافهم إقرار، يعني هذا الذي تفعلونه ما هوش حرام، حلال، هو يذمهم بالحرام ويمدحهم بالحلال، فهمت؟ هذا القرآن. ولهذا كما ذكرت لكم، يعني من يعني أجمع العلماء، لن تجد مثل تقريبا مثله من القرون كثيرة، طبعا بدل الصحابة والتابعين واتباع التابعين هذو القرون الأولى نحيهم، لكن اللي جاءوا بعدهم، يعني من أنذر العلماء اللي تلقاه يدخل ويعالج المرض، حقيقة يعالج المرض ويكون منصف مع المخالف، وما تلقاش في كلامه سب واحد إلا بعض كتبه المتقدمة، لما كان في عمره 35 سنة، كان صغير شوي في السن، كان شوي مش شديد، لكن لهجة مؤلفاته، وهو 35 مش لهجة مؤلفاته، هو في 50 ابن تيمية، يعني يدخل فيها هكذا، يدخل فيها مثل البحر، كم البحر، شايف البحيط لما يجي عليك هكذا، ويذكر كلام المخالف وينقله بحرفه، ويبدأ ينقد شوي شوي شوي، ويكون منصف، يقول هذا عنده خير لكن عنده شر، هذا عنده كذا وعنده، منصف منصف، ما يسب ولا يعني تحتار، وانت تقرأ تتعلم منه الأدب وانت تقرأ، منصف إلى درجة ما لما يجي يتكلم عن فاحشة ولا كذا، وهكذا انتشرت الفاحشة في بني كذا لأن سبب كذا، كلام بارد كانوا يعني سبحان الله العظيم يعني عارف أنه قدر الله، ما يقول لك دائرات لا، يقول لك يومئ لأن الله سبحانه وتعالى قال في السورة قالوا أو لامستم النساء، إيش قال ابن عباس؟ الصحابة اختلفوا، تابعين اختلفوا، واحد عربي وواحد أعجمي يعني من من من من من السبايا، من أبناء السبايا، يعني أمه أخذت عبدا مملوكة وبعد ولدته، فإيش هو يكون مسبي، هو يكون أيضا مولى عبد، وأظن فيما أذكر هو الأول عكرمة والثاني مش عارف من، عكرمة أعجمي والآخر عربي أظن عبيد بن عمير عربي، يعني عربي حر. اختلفوا في قوله تعالى أو لامستم النساء، فقال هذا لامستم أي لمستم، وقالوا العربي لمستم أي جمعتم. فراح لابن عباس قال ابن عباس قال فاز فريق العربي على فريق العجم، مع أن في اللغة لمستم واردة وصحيحة، لكن الله يومع لا يتلفظ بالألفاظ اللي شوية تشعر فيه أدب، شيء فيه أدب القرآن، لم تقرأ أو لامستم هو يريد شيء آخر، قلك أو لامستم، قال فهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، تغشاها إيش معنى تغشاها؟ يعني أحاط بها، وهو يريد شيء آخر، فهمتوا؟ يعني لما تقرأ تشوف، يعني لما تفهم المعاني تفرق بين هذا وهذا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فمرت به يعني فأثقلت، يعني فمرت به فترة من الزمن وهي حامل، قال فلما أثقلت يعني خرج الجنين وأصبحت حامل، قال دعوا الله لئن آتاهما صالحا لنكونن من الشاكرين، قال فلما آتاهما من فضله جعل له شركاء فيما آتاهما فتبارك الله عما فتعالى الله عما يشركون. هذا مش مقصود بهم آدم وحواء، وبعض الروايات يقول لك هو آدم وحواء جاءهم ابن فسماه الحارث، والحارث يعني كذا وكذا، لا ليس آدم وحواء، هو يقصد الذرية اللي جاءت بعدهم، فهمت؟ في القرآن انت لما تقرأ يعني تشوف أدب، فهمت؟ فبين الله سبحانه وتعالى هذه النعمة عليهم نعمة أخرى، وهي إلافهم مرتين في السنة، وهي رحلة الشتاء والصيف، والمعنى أن الله تعالى أهلك أهل الفيل، سورة الفيل هي اللي بعد قبل سورة قريش، يعني الفيل الله أهلك أصحاب الفيل اللي جاءوا يهدموا الكعبة، فهذه نعمة كبيرة، والنعمة الأخرى رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت لأن هذه النعمة أعظم، هو حافظ مكة وحافظ لهم الطريق حتى إيش لإقرارهم على هذه العادة اللي الحاجة اللي يولفوها المألوفة عندهم لإلافه قريش. وقوله تعالى لإلاف قريش إلافهم، قلت لك من الكلمة الأولى من باب الإخبار، والكلمة الثانية من باب الإقرار، يعني أن هذا الأمر الذي تفعلونه ليس محرما، حتى في آية أخرى ما أذكر أنها فصلي لربك وانحر، يعني هم ينحرون للمشركين على طريقة الشرك، فقال للرسول قال لا يمنعك أنهم يشركون أنك لا تذبح، أنت صلي لربك وانحر وأعطي لي الحجيج، أعطي الحجاج، فهمتم؟ نعم نعم نعم نعم لا هو فيها سبب. الأول بعض أهل العلم يقولوا أن الإيلة في قريش الأولى متعلقة بالصورة اللي قبلها، متعلقة بالصورة اللي قبلها، كأنه قال إيش فجعلهم كعصف مأكول لمألوف للألفة التي كانت عندهم، فجعلهم يعني أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلة في قريش، يعني بسبب الألفة التي كانت عند قريش بالرحلة للشام واليمن، بسبب هذا فهم جاءوا يهدموا البيت، وتهديم البيت كان يعني سيزعج قريش، مع أن قريش هذا الأمر عندهم حلال، فلإيلافهم جعلهم كعصف مأكول. فأنا قلت لك الأولى من باب الإخبار والثاني من باب الإقرار، مثل قوله تعالى شهد الله الألفة مولفين، يعني حاجة يولفوا بها، هاي بالدارجة يعني حاجة يولفوا بها، وش يولفوا بها؟ يولفوا بالفياج نتاع الواياج نقولها بالفرنسية، نخربت اليمن والشام. نعم، وفي منهم من قال مكة والطائف، لكن اليمن والشام صحيح أنه اليمن والشام، فهمتم؟ فلإيلاف قريش على هذا المعنى الذي ذكرت لكم، تكرار للغاية كما ذكرت لكم الخبر يتمكن السامع منه أيضا، وهو أيضا من باب التأكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو قالها لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تكرار ولا مش تكرار؟ مش تكرار يا بابا، هو تكرار في الكتابة لكن في المعنى مش تكرار. الأولى إيش؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. الأولى إخبار والثاني أمر، أفهم؟ الأولى إخبار، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو يخبرك أن الله شهد بهذا، والملائكة وأولو العلم، وهذه رفعة لأهل العلم، أشهدهم على أعظم كلمة في الكون وهي لا إله إلا الله، أشهد عليها ملائكته وأشهد عليها أهل العلم، أفهم؟ هذا إخبار، الأول خبر، والثاني لا إله إلا الله يعني أعبدوه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أعبدوه. إذن ما هيش تكرار، اللي يقول تكرار هذا المخبول، هذا الجاهل الأعجمي العربي اللي ما يفهم شيء، معنى العربي يفهمون، مفهوم؟ توافق أم تخالف وتناقش؟ توافق أم تخالف وتناقش؟ توافق ولا تناقش؟ نعم. كما في قول الله سبحانه وتعالى في فرعون، وقال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، مع أنه كان ممكن يقول لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض، فهو يريد أن يؤكد الوجوه هذه. سبحان الله العظيم، مخوف فيكم ولا إيش؟ خلاص اللي يفهم يؤكد، اللي ما فهمش يرفع يده ونشرحه له. لا، هو يريد، شوف هو عارف أنه دجال، عارف أنه كذاب، لكن يريد أن يؤكدها بالتأكيد اللفظي، بالتأكيد اللفظ، أسباب أسباب السماوات، هو صفر مكان واحد وزيرو، لكن هو يريد أن يؤكد، يريد أن يوهم الحشاشين اللي معاه، هاي أبو من هذا الباب. باب أخرى أيضا قال: ابني لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض، هو يريد أن يفصل أسباب السماوات والأرض. أسباب إيش يا بابا؟ طلع فين أنت؟ أنا ممكن نحلك الأرض، وين هو المكان اللي راح تتكي عليه حتى تبني أصلا؟ أنت لما تطلع من الأرض خلاص المعلومات الفيزيائية هذه كلها راحت، أنك أنت الآن مستقر بجاذبية، أنت لما تطلع فوق خلاص انتهى الأمر، وين راح تحط يدك؟ وين راح تبني؟ من راح تجيب؟ وين؟ أنت لازم تحط رجلك على القمر وتبني، صح؟ وين راح تبني؟ وين طالع؟ وين؟ فويش؟ كيف كان الجزاء؟ الله سبحانه وتعالى ما أهلكه حتى فوق الأرض، أهلكه تحت سطح البحر، يعني البحر هو مستوى صفر في الإشال تاعنا، يعني مستوى البحر صفر، يعني لهذا يقول لك 600 كيلومتر على سطح البحر، الله أنزله حتى تحت سطح البحر، أهبط يا حيوان، أهبط. إيش هو؟ ما فهمت. هي نعم، هي من الأرض، هي لا أنا أقول لك، نعم طيب، هو أنا أقول لك يعني نحي مخلوق من مخلوقات الله الأرض، وين راح يبني؟ كيفاش راح يطلع؟ وين عندك شيء واحد اسمه الأرض راح تبني عليه؟ والأرض وش هي؟ الأرض مخلوق من مخلوقات الله، نحي الأرض روح تطلع بين في السماء، كيفاش راح تمشي؟ وين راح يجيب لها لاماتير بروميير كما يقول؟ شكون راح يبني لك؟ وين هك ولا هك ولا هك؟ ما عندكش لا شمال ولا جنوب ولا فوق ولا تحت، كيف راح تبني؟ تطلع هك ولا هك ولا هك ولا هك؟ لو بوان دي بار وين هو؟ ما كانش حتى تعرف وين راك. لهذا من أعظم آيات الله أنه يسير القمر والشمس وهو النجوم وغير ذلك، هو يذكر هذه الآيات مش تحت الشمس تتحرك، شكون راح يحركها؟ هي في الهواء، فهمت؟ والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري يعني الشمس تتحرك، هذا ال الشمس تتحرك، الشمس تجري، تريد أن تنفي؟ أقول لك الشمس تجري تتحرك movement، ويقول لك الشمس ثابتة. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموات؟ قالها العلم كفاتة هو الذي يمشي مثل الطير هك، وكيف راح ترد أنت الآية هذه؟ الأرض تتحرك وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، تقول لي الشمس ثابتة والمجموعة الشمس، وين رايح؟ هو يقول لك طلع القمر، يا أخي شكون قال لك طلع القمر؟ هاي مشيت معك طلع القمر، شكون قال لك طلع لك؟ شكون؟ انا اريد ان اصدق، انا اريد ان اتعلم منك، شكون قال لك؟ وين صوروها؟ في صحراء كاليفورنيا ولا وين؟ ها خلاص اسمح لي يا عم سليمه، اسمح لي يعني اللي طلع القمر في سنه الستينات والسبعينات ما قدرش يبني فندق على القمر اليوم. التكنولوجيا تقدمت. لا لا اسمع والله والله فكروا فيها جيدا. دع تخالف انا معك خالف خالف كما تشاء لكن لا تخالفني الان خالف من بعد روح اقرا ودونه في يوم من الايام روح وتناقش. لكن الله سبحانه وتعالى يقول منها خلقناكم. يعني لو اللي يطلع لي متع القمر وش يدير؟ ثبت انها كذوبه. ها ثبتت انها كذوبه. ها واحد يوافق هذا الاول. ها ها واحد معي ابو دينا. ها هذا هو يعني الروسي خرافة. أنا لا أؤمن بها. أنا لا أؤمن بها هكذا حتى نكون جازمين. يعني إن الناس كش أنت تشوف ضحية مسلم ضحية ويجي يناقشك ويدافع عن الفكرة وهي الفكرة باطلة فكرة خرافة خرافة ويجي يناقشك عليها ويفسد عليك شكون قال لك طلعت. أنت تأكد أولا هذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم قال قاعدة يعني سبحان الله في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال القول على الله بغير علم فيه ضال فيه طائفتان. الطائفة الأولى إيش؟ هذا عنده حق وهذا عنده حق وهذا عنده باطل وهذا عنده باطل فيأتي هذا فينفي ما عند هذا من الحق. ليش؟ لأن عنده جزء من الباطل. ويجي هذا فينفي ما عند هذا من الحق. ليش؟ لأن عنده جزء من الباطل. هذا هو القول على الله بغير علم. هذا هو القول على الله بغير علم. يا أخي أنا أخطأ وأقع في أخطاء لكن المسألة اللي ذكرتها لك حق. أنت الآن تريد أن تبنيني على أساس فاسد. شكون قال لك أنا مطلع القمر وتناقشني والناس طلع وأنت تجعلني فين؟ وين رايح؟ أنا أثبت المنقوش ثم أنقش. جيب اللاماتير بريمير ومن بعد منقش كما اكتب فيه واش تحب. لكن المنقوش مش موجود. انا مثلا حاب ندير مثلا حاب مثلا نرسم لك بيت ندير لك بيت. البيت هذا لازم له لاماتير بريمير فهمت شكل بيت هكذا دائره هكذا من الماده ومن بعد نحي هنا ونحط هنا ونخلي هذه ونخلي بحيث ان في النهايه تولي ايش تولي بيت. مثلا تمثال بيت انت ما تقولش تمثال انسان انا نقع في الشرك. تمثال بيت بيت ميزون فهمت؟ وش يدير الممثل؟ وش يدير؟ يجيب الثلج ولا يجيب العجينة ولا يجيب أي شيء هذاك الزجاج هذاك وبدأ يكسر من هنا ويخلي هنا ويحط هنا ويدير هنا لا بنتيون هنا حتى في النهاية تظهر لك بيت. هذه المادة مش موجودة. كيف أشرح؟ نقش في الهواء. نكتب في الهواء. لكن نشوف في شيء لا لا. أنت تنقش في الهواء يا بابا. كلامك خرافة. حتى تيجي تناقشني فيها روح تأكد وروح أسألها للعلم وروح كذا وروح ويجي يقول الشمس الشمس كذا وش نقلك شنو إحنا نرجع له وحي والشمس تجري لمستقر الله وكلهم في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني سرعة القمر أسرع من سرعة الشمس. افهم سرعة القمر أسرع من الشمس يعني سرعة القمر. القمر يتحرك والشمس تتحرك لا فيتاس نتاع الشمس أقل من لافيتاس نتاع القمر. هاي آيات جبتها لكم الآن من أنكرها إيش؟ أعوذ بالله منه ما زال فيها على الصفحة. فهمت؟ فالناس يعني اليوم جيك بأفكار متربي في وسط علماني في وسط مش عارف إيش وراح رضع من الشات رضع من الشات اللي حلبوها وردعوها له. إيش معنى رضع من الشات؟ يعني قرأ الكتب واستفاد على طريقتهم هم هي وحاول يقول لك من أصبر من اكتشف أصبر كيف اسمها اكتشف الجاذبيه ولا قل لك فلان من والله العظيم ليس فلان من فلان انا اطلعت عليها اسمه ابن المسعودي ومذكور في في في في كتبنا الاسلاميه مع ان كان فيها قالوا كان فيه شويه تشيع كان في القرن الرابع والقرن الخامس. الان يجي يقول لك من اكتشف الجاذبيه اسحاق نيوتن والبطيخ ابو بطيخ وكله خرافه. ترجع الى كتاب الى التراث الاسلامي تجد فلان من فلان فلان يثبت الجاذبيه. ها كيف تروح تقول لي الشمس كذا والقمر كذا أنت واقع في فخ. أنت فخ برمجوك بطريقة تفكير معينة وأنت الآن تفكر مثلهم. بدل ما هو يجي يناقشني يبعث لي من الصف اللي رضع من عندهم. شفتوا كيفاش فرق تسد فرق تسد حتى تفهم يعني الكلام مفهوم يا شيخ محرز؟ مفهوم الحمد لله مفهوم الشيخ. لحظة هو أخذها من الحديث يا بابا. أسهل شيء لقينا اسم محمد على القمر هو موجودة في الحديث ولا مش موجودة؟ نحن نؤمن بالحديث مش مصدري إسحاق بطيخ هذا اللي طلع يقول لك طلع. أنا مصدري في الحديث عندها في البخاري أؤمن بها من 14 قرن. فهمت؟ مش أضاف، لم يضيف شيء. وش زاد؟ قال قلقاه مشقوق. هو راح للقرآن وراح للسنة وقال لك اقتربت الساعات وانشق القمر، فأراد أن يؤكد ألبسها بالإسلام. فهمت شيخ؟ شوف كوندوليزا رايس، تعرفها كوندوليزا رايس؟ كانت تقرأ القرآن يوميا. لا، وزارة وزير الخارجية. سمعت يا شيخ؟ كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية، ministère des affaires étrangères، تاع الطاغوت الأكبر. فهمت؟ واش كانت تدير؟ كانت تقرأ القرآن في رحلاتها في الطيارة، تفتح المصحف وتقرأ، ما تفتحش كتاب البطيخ ولا بطيخ. فهمت؟ هذا الأمر الأول. فهي فتحت سورة القمر، هي ولا غيرها، قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر، قالت ها القرآن الكريم الكتاب المعجز الذي سيبقى إلى قيام الساعة، إذا لازم نلبس كذبتنا بالقرآن حتى يؤكدها المغفلون. شكون قال الله؟ فهمت؟ هذا وين فهمت؟ الحمد لله، جزاك الله خير. الحمد لا لا فعلا راجل، أنت لازم تكون فاطن علي، على غيري أكذب على غيري. ها هو الله سبحانه وتعالى قال ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن، الطيارة يمسكها الرحمن، يمسكها الرحمن سبحانه وتعالى. في إيش وإحنا في قصة إيش؟ قصة القمر. أي وفي في قصص أخرى دائما ويشتغلون هذه العجزة اللي يسمهم علماء الإعجاز دائما، والآية فيها 99 حرف وقد قسمناها على 300 فأصبحت كذا، وهو عدد ملائكة أهل النار. يعني بعيدة تكلف، إحنا متعبدين بالمعاني، المعاني اللي في القرآن، بالمعاني. هذه الأمور قد تظهر وقد لا تظهر، هذا الأمر الأول. وقد تظهر نتيجة وبعد يجي عالم آخر ويدلل بأدلة قاطعة وجازمة وينقض النتيجة الأولى، فنصبح أنا في اضطراب. كلام الله مضطرب، نقول الخطأ في اجتهاد الشخصين الرجلين، إحنا نؤمن بالمعاني. فهمتم؟ المعاني، هذا القرآن هو نزل للتدبر. فهمت؟ لعلي أبلغ الأسباب. وعن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى قال إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم، يعني فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. إيلافهم يعني بأن بعد ذلك الرحلة انتهم للشتاء للشام واليمن حتى لا تشق عليهم، يعني شوفوا أكبر عدو جاء يفسد عليهم من حينه. فهمت؟ حتى لا يشق عليه. شتاء اليمن. شتاء اليمن، لأن اليمن في الشتاء ساخن شوية، وفي الصيف للشام. نعم. والفهم وألفهم الخروج إلى الشام، يعني ألفهم، ألفهم الحاجة اللي ألفوها التي ألفوها خروجهم إلى الشام واليمن. وذكر أن الإلاف، أن الإلاف لإلاف قريش إلافهم، وذكر أن الإلاف يكون للإنسان إذا كان لإنسان ألف، ألف إيش؟ ألف بقرة ولا ألف غنم ولا ألف إبل، فقالوا آلف فلان أي أصبح عنده ألف من كذا كذا. هذا في المعنى اللغوي، لكن في الأصل لإله في قريش إله فيهم كما ذكرت لكم. هي التعاون والفوه، حاجة والفوها، وهي رحلة الشتاء والصيف. هي والفوها، والف كل سنة يرحلوها لإله في قريش. قيل أنها متعلقة بما قبلها أو ما بعدها كما ذكرت لكم قبل قليل. لو قلنا أنها متعلقة بما قبلها فجعلهم كعصف مأكول لإله في قريش، لأجل إله فيهم، لأجل ألفتهم التي كانوا يألفونها، فجعلهم كعصف مأكول أي لأجل ما كانوا يفعلونه. فيبقى بعد ذلك تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لأن الناس كلهم مجمعون على أن الكعبة بيت الله، والراجل جاي يهدم من الكعبة، فقال لإله في قريش. وأيضا إيش؟ حتى يبقى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم البيت، لأن الله لو كان محفظش البيت وش يقول الناس؟ ها وصل البيت، هذه الكعبة اللي تحكيوا عليها من القرون وقرون وقرون، مع أن الكعبة كانت محفوظة وكانت إيش؟ كانت معظمة حتى عند المشركين. وقيل أيضا أنها متعلقة بما بعدها، يعني لإله في قريش إله فيهم هي متعلقة بما بعدها، بمعنى إيش؟ بمثابة التقرير، فرتب بمثابة التقرير، يعني لإله في قريش إله فيهم، هذا الأمر اللي تديروه أنتم ما هوش محرم ولا هو قبيح. فبسبب هذا الأمر الذي ولفتوه وحفظكم الله فيه وأيدكم وقرك وأقركم، مع أن الإله في الرحلة التجارة، والتجارة يعني الأكل والشراب والطعام، فهمت؟ فاعبد رب هذا البيت بهذه النعمة، فهمت؟ فقلنا إذا كانت بما قبلها معناها كذا، وإذا كانت بما بعدها فمعناها كذا. هذا المعنيين الذي ذكره أهل العلم. قريش، الإله في قريش قيل إنها من التقريش، التقريش وهو الاجتماع والتكسب والجمع، يعني قروش تقريش، قروش فلوس، تقريش الرحلة إلى تجارة وغير ذلك. قيل أنه من هذا الباب. وقيل أنها من دابة البحر الكرش، قيل هذا أنه الكرش يعني لأنه أخطر، أخطر أخطر نعم أخطر كائن في البحر، يعني أخطر كائن في البحر يعيش في البحر لأنه أخطرها. ثم قال بعد ذلك الإله في قريش الإله فيهم رحلة الشتاء والصيف، قال هي تفسير للإلاف. الإلاف ما هو؟ الألفة الذين ألفوا، هي إيش؟ هي رحلة الشتاء والصيف، وهو من باب إضافة الفعل إلى زمنه، إضافة الفعل إلى زمنه، يضيف الفعل إلى زمنه، ويضيف الفعل إيش؟ إلى فاعله، ويضيف ويضاف الفعل إلى غير ذلك. مثلا أنت تقول صلاة العيد، العيد زمن وقت، صلاة العيد وقت، فأضفنا الصلاة إلى الزمن. ونقول أيضا خطبة عرفة، فأضفنا الخطبة إلى المكان، فهمت؟ فهي من باب إضافة الفعل إلى والاسم إلى زمنه وقت. وقت قل لك صلاة الظهر، فاسمها صلاة، لا هي اسمها صلاة الظهر، هي صلاة اسمها صلاة لكنها في وقت الظهر فسميناها صلاة الظهر، مفهومة؟ وفيها أيضا تحية المسجد، تحية المسجد صلاة، هي صلاة لكن مقرونة بمكان، بمكان ليس بزمن. نعم. وصلاة الرغائب كما يقولون، صلاة صلاة لا الرغائب، الرغائب وصلاة الاستخارة، فسميناها لسببها، يريد أن يستخير، فهمت؟ سببها هو الاستخارة، فهمت؟ فعندنا السبب وعندنا الفعل وعندنا المكان وعندنا الزمان وعندنا غير هذا، عندنا غير هذا. نعم. الذي يقع فيه فقد يكون الفعل مستغرق للزمان. رحلة الشتاء والصيف، الشتاء زمن، وزمن إيش؟ احنا عندنا الآن على الاتفاق الذي حصل بعد ذلك أنها ثلاث أشهر، كل فصل فيه ثلاث أشهر، صح؟ رحلة الشتاء، هل يرحلون كل الشتاء ولا فترة من الشتاء؟ سندخل في التفصيل، لأن الفعل يعني زمن الفعل الذي يقع فيه قد يكون الفعل مستغرق لزمنه كله، مثل ما نقول لك سهر الليل، سهرة الليل، سهر الليل يعني سهر الليل كلول، بل غابة الشمس اللي طلعت هو قدام الفيسبوك، صح ولا لا؟ هذا نقوله فيه سهر الليل، قل له تقبل الله ولا الله لا يتقبل، حسب الفعل اللي كان يدير، كان ينشر في دعوة نقول له ربي يتقبل منك يا مشير، لأنه بالغ يا رجل، صح؟ وإذا كان في كذا تشات ومش عارف إيش، أنا أقول له إيش نقول له؟ ما نقول له؟ ها؟ ربي يهديه ويكف شره أيضا، لأن هذا شر. إذا كان الإنسان شر متعدي على غيره أحيانا يجب التغيير باليد مش فقط باللسان. طبعا أنت حقك، هو يحكي مع أخي حرمة متاعك وش يقول له مشاكل الله يربي يديك ولا تروح تعطيه صح؟ إذا كان هذا حق من حقوقك خذ حقك بيدك. وقد يكون للابتداء، للابتداء مثل صلاة الظهر، يعني إذا دخل الظهر بدأت صلاة الظهر، يعني هو يعني بداية الوقت، مش كل الوقت، لأنه يعني الوقت طويل ساعتين تقريبا، صح؟ فلما أقول لك صلاة الظهر يعني منذ أن دخل هذا الوقت جاز لك أن تبدأ الصلاة، لكن الأول سهر الليل يعني سهر الليل كله، مفهوم؟ شوف الوجوه، اسمع الوجوه، بعد بدلت من السماء سهر الليل. جاهز أنفسكم للأسئلة الشيخ إدريس. ها شيخ إدريس، جهز نفسك، جهز نفسك ولا لا جاهز؟ خير إن شاء الله، خير. أسئلة بسيطة إن شاء الله تكون سهل، مثل صلاة الظهر، وهما للعهد الذهني، وهما للعهد الذهني. رحلة الشتاء والصيف، مش معنى للعهد الذهني يعني هم يفهمون رحلة الشتاء والصيف، لهذا خاطبهم بهذا اللفظ. مفهوم؟ هو يكون هما ما يعرفوش ما هي رحلة الشتاء وما هي رحلة الصيف، يمتن عليهم ويقول لهم هاي النعمة نتاعي عليكم، هما ما يعرفوهاش. فهمتم؟ آه؟ كانوا يعرفوها. إذن هي للعهد الذهني، هي موجودة في أذهانهم. مفهوم؟ فهي للعهد الذهني. فليعبدوا الفاء هنا للتعقيب، وقيل إنها للسببية وقيل إنها للتفريع. للسببية يعني بسبب نعمته هذه عليكم وهذه النعمة العظيمة فاعبدوا رب هذا البيت. أما للتعقيب فليعبدوا رب هذا البيت، سنأتي إليه. إذا كانت سببية أو تفريعية، أن إذا كانت سببية، إذا كانت سببية يعني هذا سبب لهذا، هذا اللي هي النعمة وهي إيش؟ إلافهم رحلة الشتاء والصيف، سبب لهذا وهو وجوب العبادة عليهم، فهذا سبب لهذا. مفهوم؟ إذا قلنا أنها تفريعية من باب التفريع، قلنا إيش؟ قلنا ما دام أنكم لم تؤمنوا به ولم تعبدوه بسبب النعمة السابقة فاعبدوه لهذه النعمة. مفهومة؟ مفهومة الشيخ؟ أنا لن أنتقل للمسألة اللي وراها حتى تفهم. هاي هاي عاود فهمت؟ أنا ماشي معاك. فليعبدوا رب هذا البيت، قلت ف عندها معنيين، زوج معاني. الأولى وش كنا؟ الأولى فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا الله. علاش؟ لأنه إيش؟ هو الذي قلنا سببية، بسبب أنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فهمت؟ والثانية قلنا تفريعية، فرع تفريع، يعني ما دام أنهم ما أمنوش به من قبل، هم هو شوف قالهم هو أهلك عدوهم وجاب لهم أهلك أبرهة وجاب لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهمتم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني الله يسأل لم نمكن لهم حرم ويتخطف الناس من حولهم، واحد يقتل في البيت نتاعه، واحد يقتل في الطريق، واحد وانتم ما عندكم حرم آمن. شوف وش قال بعد، قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، مش يظلم، يريد نذقه من عذاب أليم. مفهومة؟ وعرة. قال جماعة جهيمان، والجماعة اللي تعرفوه جهيمان ولا ما تعرفوش؟ ما تعرفوش شفط. قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، مجرد فعل القلب أنه ينوي أن في الحرم في مكة يعتدي يتعدى ولا يظلم، قال نذقه من عذاب أليم. أي أمن أكبر من هذا؟ أأمن منطق، أأمن مكان في العالم هو مكة، بتأمين وبدعاء النبيين إبراهيم ومحمد. شيخ أي دين كان هذا؟ ملة إبراهيم، بقايا ملة إبراهيم الحنيفية. نعم، بقايا ملة إبراهيم. كانوا مؤمنين بها؟ منهم ومنهم مشرك، منهم ومنهم، لكن المؤمن قليل جدا، قليل جدا جدا جدا، يعني حتى كادت الملة تنتهي تماما. لهذا لما كادوا أن يهلكوا على عامتهم بعث الله فيهم رسول خاتم الأنبياء، لكن فيه بقايا إبراهيم وفيه بقايا من أهل الكتاب حوالي الكعبة، في في في, في مثل ورقة بن نوفل وغيرهم، هذا كان من أهل الكتاب، لكن عمر بن نفيل كان من أتباع ملة إبراهيم الأولى. فهمت؟ هو الذي أتى بالأصنام؟ لا، هذا اسمها، نعم اسمها، لا عمرو بن نفيل، هلا هذا جد عمر بن الخطاب فيما اذكر، اللي جاب اللي جاب الاصنام الى الكعبه، هو جابها من رحله في الشام، اسمه ما اذكره، راح لا الجمعه ما اذكر، هو موجود عندي. نعم لا مش ما أذكره، نسيت والله، نسيت ما أذكره، لكن أنا لو قرأته سأعرفه على طول. نعم هذا الاسم، إحنا نريد اسم الرجل، اسم الرجل، شوفونا في شيخ جوجل اللي عنده جوجل. فنعم وين وصلنا؟ قلنا فليعبد رب هذا البيت. نعم، الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف، فربط النعمة بموجبها، النعمة من الله وإجاب العبادة من الله، كيف تفرق أنت بهواك؟ إذا تريد أن لا تعبد فلا تأكل، تريد أن تعصي الله لا تعصيه في أرضه، لا تأكل من رزقه، وإيش بعد ذلك؟ ما تعصيش في أرضه، ولا تأكل من رزقه ولتعصه حيث لا يراك. تقدر عليها؟ ها سؤال سهل، سؤال سهل صح؟ وجه روحك للسؤال الثاني. ها ايش به الحسين رضي الله عنه؟ نعم نعم هي المسألة هي هي. لا الحسن البصري فيما ذكر الحسن البصري. نعم نعم سأله قال له يا كإمام قال له أريد أن تبيح للمعصية. قال إذا أردت أن تعصيه فعصيه في غير أرضه وحيث لا يراك ولا تأكل من رزقه. وين رايح؟ وين رايح؟ فبسبب النعمة الأولى اللي منه الأمر بالعبادة منه أيضا فاعبدوه. مفهومة؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فربط النعمة بموجبها كالربط بين السبب والمسبب. ففيه يعني بيان لموجب العبادة على الجميع على جميع خلقه. الله منعم على قريش ولا منعم على جميع الخلق؟ ما دام أنه نعم على جميع الخلق فجميع الخلق لابد أن يعبدوا. ها فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من باب قياس الأولى نقول أنه ما دام أنعم على قريش فأوجب عليهم العبادة وكل الخلق منعم عليهم فكل الخلق لابد أن يعبدوه. أين الفرق؟ نعمة نعمة، عبادة عبادة، أمر أمر، توافق أم تخالف وتناقش. الحمد لله سهل بسيط. وجد روحك الثالث. طيب وهذا حقه سبحانه وتعالى في الفاتحة، حقه في الفاتحة الذي نص عليه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين كما ذكرنا. فبدأ بالربوبية، رب العالمين ربهم الذي يربوبهم يرزقهم وينصرهم ويؤيدهم و و و و و و و إياك نعبد وإياك نستعين. ما دام أنه رب العالمين فإياك نعبد وإياك نستعين. مفهوم؟ فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة المشرفة المعظمة. وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وأضافها إلى ربوبيته. فليعبدوا رب هذا البيت أضافها إلى الربوبية، وطهر بيتي أضافها لنفسه. فإضافة البيت إلى الله سبحانه وتعالى وردت بطريقين، الإضافة الأولى إلى صفة الربوبية والإضافة الثانية إلى النفس على طول، بيتي وطهر بيتي. والإضافة هنا للتشريف، فهمت؟ مش يعني أن الكعبة جزء من الله، إنما هي إضافة تشريف. والإضافة نوعان، تضيف شيء لشيء، نوعان في اللغة العربية، إضافة أشياء وإضافة أوصاف، إضافة معاني وإضافة أشياء حقيقية. نقول كأسي أطلع الصوت، كأسي وإيش لوني مني الكأس، لا كأس لي نسبة تشريف. مثلا وزير يقول لك هذا كأس، بعد يقول لك إيش، ولا هذا خاتمي، يقول لك هذا أصبعي، أصبعي هذا جزء مني. لكن لما يقول لك مثلا هذا كرمي، إضافة الصفة إلى الموصوف فهي إضافة إيش؟ إضافة حقيقية، لأن الصفة هذه مني أنا. وين راح نوصل لك؟ نوصل لك إلى مسألة مبحث مهم جدا في العقيدة. شحال مازال؟ ربع ساعة. ربع ساعة. لما هذه مسألة مهمة في العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف في القرآن الكريم، إذا أضاف شيء لنفسه، نقول الإضافة هذه إضافة معنى أم إضافة مبنى؟ إذا كان إضافة مبنى يعني شيء حقيقي موجود في الكون مخلوق، نقول هذه إضافة تشريف، مثل ناقة الله، بيت الله، مفهوم، عباد الله، حاجات ملموسة غيال موجودة عندنا. لكن لما يضيف صفة أو معنى، يقول لك مثلا رحمة الله، تقول أن رحمة الله مخلوقة، كلام الله مخلوق، أين واحد أين حب نصله؟ رد على المعتزلة والجهمية والجماعة تعرفون متردية ونطيحة وماكل السبع، ها مفهوم. فهو لما يقول لك رب هذا البيت، قلنا لكم الإضافة إلى النفس وإلى الربوبية، إلى صفة الربوبية، فهي إضافة تشريف، مش لأن البيت جزء من الله. لكن لما نقول لك رحمة الله، نقول لك رحمة الله من ذات الله، صفة له، صفة لذاته، متصف بها على الدوام. الاستغناء عن الخلق متصف بها على الدوام، مفهوم. القوة والعظمة متصف بها على الدوام. الحياة والقيومية متصف بها على الدوام. الكلام هل هو متصف بها على الدوام ولا لا؟ ها قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي، لو كان البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله، كيف نقولها؟ هل هي أبدية ولا مش أبدية؟ خطأ، غلط. إذن هي إيش؟ قلنا لكم هل هي أبدية ولا مش أبدية؟ الرجل قال لي أبدية، قلت له غلط يا أستاذ، غلط يا بابا. إذن مش أبدية صح؟ لماذا؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى نوعين، صفات لازمة، لازمة دائما، وصفات اختيارية. الخلق، هل الله يخلق كل وقت؟ لا، نقول يخلق ما يشاء متى يشاء، يعني مرة يخلق ومرة لا يخلق، مرة يتكلم ومرة مرة، فهو القادر. لو قلت لك واحد يتكلم دائما نقول ضعف، هذا ضعف، لأنه مش مختير، مختار. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ الحمد لله مفهوم. فمثل مثلا النزول صفة فعلية اختيارية، يفعلها ما تشاء. الحياة أبدية، ليش؟ لأن ضدها نقص، ضدها الموت، والموت نقص. لكن يتكلم متى يشاء ولا يتكلم متى يشاء، هذا كمال. يأمر متى يشاء ولا يأمر متى يشاء، كمال، كمال. هذا هو الكمال. لا لا لا لا، خطأ، ما لا تطلقها. أنا قلت لك انظر إلى الضد، إذا كان الضد نقص فانفيه عن الله، وإذا كان الضد كمال فأثبته لله. أفهم؟ مثلا أقول لك شيء لا يتحرك، جامد، ضعف ولا مش ضعف؟ بهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة. يأتي يوم القيامة ولا ما يأتي يوم القيامة؟ الذي يأتي يوم القيامة وش يمنع اليوم أنه ينزل إلى السماء؟ يأتي يوم القيامة وين؟ إلى الأرض، يحكم بين الناس. أفهم؟ فرب يفعل ما يشاء، هذا هو الكمال في حقه. مفهوم؟ جاء ربك والملك صفا صفا، استوى إلى السماء، سواهن سبع، استوى على العرش أيضا. كل هذه صفات اختيارية يفعلها الله كما تشاء وكيف ما شاء. أما إذا كانت مثلا ضدها نقص مثل الحياة والعلم، هل نقول الله يعلم متى يشاء ولا يعلم متى؟ لا، نقول العلم صفة أزلية أبدية، أزلية أبدية، لا تتحرك أبدا، لأن ضدها الجهل، والله منزه عن هذا. مفهوم؟ هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. أنا قلت لك هذا هو الكمال. هاي، ومن بعدها في مسألة حصل فيها نقاش طويل عريض، وهي مسألة البرهة. البرهة أن الله سبحانه وتعالى قبل هذا العالم هل كان فيه عالم آخر؟ هل كانت فيه مخلوقات أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير السماوات والأرض إلى يوم القيامة. طيب وما بعد يوم القيامة؟ ألم يكتب؟ كتبه، ها؟ مفهومة؟ وعلمه وخلقه وقدره. يا سبحان، هذا هو الكمال لله. فأنت إذا قلت أن قبل هذا العالم لم يكن شيء، قلنا هذا عيب ونقص. الله تعالى ما زال يخلق حتى قبل هذا العالم. ليش؟ أنت لو قلت أنه ما زال يخلق في الأبد، في الأزل، إحنا عندنا لفظين مصطلحين، عندنا الأزل واللفظ الثاني سرمدا إلى يوم القيامة. لا، الأبد أبدي وأزلي. نعم، أبدي وأزلي، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالأبد هو إيش الأبد؟ الأبد اللي عنده بداية وليس له نهاية، مفهوم؟ والأزل هو اللي ما عندوش بداية وله نهاية. ها، تصوروها معي فعلا. هذا مبحث عقدي، هذا مبحث عقدي، لما تفهم هذه المسائل أعطوني كل واحد 50 يوم، مفهوم؟ لأنها اللي يعلمك هذا مش أي واحد، حتى تأخذها من عندنا هنا، رانا هنا الآن، هذه الدقيقة، اليوم والتاريخ، من اللي يبدأ اليوم ولن ينتهي اسمه إيش؟ أبد، أبدي، أي شيء أبدي. مثل إيش؟ الأرواح، أرواح لا تبلى أبدا، تنتقل من حياة إلى حياة ولا تبلى، مفهوم؟ الروح تبلى ولا ما تبلى؟ الروح لا تبلى، الجسد هو الذي يبلى. الروح تنتقل من مكان إلى مكان، من حياة إلى حياة، من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. لكن هل تموت؟ لا تموت، لا تتفتت، لها بداية وليس لها نهاية، لها بداية وليس لها نهاية، مفهوم؟ وفيه سبعة أمور ليس لها نهاية، ذكرها أهل العلم، ما نشفي في سياق ذكرها الآن. وفي شيء ليس له بداية وله نهاية. أنا أتصور مثلا الله خلق هنا، هذا الشيء مات هنا، وين الإشكال؟ وخلق قبله ومات هنا، وخلق قبله ومات هنا، وخلق قبله ومات هنا، وين الإشكال؟ خلق وانتهى. فأنت لو أثبت أن الله ما خلق في فترة اسمها البرهة، يعني فترة من الزمن ما خلق، نقول عيب، نقص في حق الله. مفهومة؟ أنت ما أنت الآن فاهم يا شيخ؟ فاهم ولا مش فاهم؟ الحمد لله. أنت الآن لما تقول لي الروح، الروح ثابتة ودائمة عندها بداية لكن ما عندهاش نهاية، أقول ما عندهاش نهاية لأن الله قدر هذا. فقبلها كان هو مقدر أن يخلق ولا مقدرش أن يخلق؟ طيب خلق ومات وخلق، لكن البداية متى بدأ يخلق؟ لا نعلم. لو أثبتها كنت مبتدع، هذا نقص في حق الله، لأن إيش؟ أنه كانت عنده فترة وما خلق فيها. هذا اللي قال به ابن تيمية. وبعدها جاءوا وقال إيش؟ قالوا ابن تيمية يقول بقدم العالم. أي مسألة صعبة، ما ندخل فيها. بقدم العالم يعني أن هذا العالم قديم ليس له بداية، وهو ابن تيمية ما قال بهذا. نعم. إيه قبل قبل. أنا أقول لك الكمال في حق الله أن تثبت أن الله ما زال يخلق ما يشاء وكيف ما يشاء حتى قبل هذا العالم، لأن هو خلاق عليم، خلاق عليم، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فهمت؟ وأنا ضربتها لكم الآن عقليا كيف؟ ما نعم الله أعلم بها، لا أؤمن ولا أصدق ولا أكذب، الله أعلم، لا أدري. ديناصورات ما ديناصورات لا أعرف. فوسيل يعني. نعم نعم. أثار. أثار. إيه. نعم. إذا وجد الأثر. إذا وجد الأثر، إذا كان وجد الأثر فهذا هذا أقوى دليل. هذا أقوى دليل حسي يعني، هو دليل حسي. لكن أنا ما رأيت هذا. الله أعلم. شيخ ما تقول أن يعني أبناءنا مثلا يدرسون الآن في المدارس هنا. إيه. أن أصل الإنسان فروض. فأنا قلت هذا، حكيت فيه المرة الماضية. أنت الغائب. أنت الغائب. أنت الغائب. أنا قلت لك هو إذا كان هو يقول لك أنا من أصل كرد كله أنت أصل كرد، لكن أنا أصل أبي نبي. أبي وأبوك من؟ نبي ولا مش نبي؟ خلاص انتهت الحكاية. إذا كان هو يريد أن أقول لك أنا أصل كرد كله أنت أصل كرد، أنا أصلي نبي، أصلي من نبوة مصطفى مختار، ولقد كرمنا بني آدم. إذا هو يجادل ومحب شيء فنقول خلاص أنت من الكرد، خلاص روح. يريد يعني واحد أحمق، أحمق. أنت تقول له يا رجل أصل أبوك نبي، نبي عليه الصلاة والسلام شرفه الله، ويقول لك أنا أصل كرد. خلاص روح. لا لا لا لا لا لا لا نعم هذه قصة أخرى. أولا المسألة الثانية أنه أجمع أهل العلم أن اليهود اللي مسخهم الله قردة وخنازير ما تناسلوا ماتوا، خلاص انتهت الحكاية. شوف المسألة كيف أشرح. أنا نرجع للشيطان الأكبر اللي كنا نحكي عليه في الأول. الحكاية من وين؟ اليهود عرفوا أن كان فيهم ناس مسخوا قرد وخنازير، فأرادوا أن يلصقوا التهمة بجميع الأمم، فطلعوا لك الأحمار هذا اللي قال لك أن أصل الناس كرد، أصل أبوي نبي، قل لك أبي نبي، وين حب تنزل لي تحت؟ أنا الفوق ما نابتش معك يا سيدي، ما نابتش معك، علاش نابت معك؟ يكون كذا منها القرد على ما تحولش من ألف سنة القرد لا منظر. إيه عقليا ودينيا وشرعيا والله باطل. أنا قلت لك في واحد أحمق واحد حقود قال لك احنا ما تاخذ مسخنا يالله مشي على الامه كلها. يقول لك النار مع كيف يقول لك كيف اسمها قال لك ابليس وقال لك انا رايح رايح للنار وش ندير؟ هدي جماعه معي سخنوا كيف كيف صح صحيح توافق ولا تخالف ولا تناقش صح ما اقول يا شيخ الحمد لله فهمت نروحوا كيف كيف. لهذا هو لما يشوفك ساجد يبكي يفر، لما يرفع الأذان يروح يموت في 60 دقيقة. فهمت؟ يلا خاف الله. ها؟ يلا خاف الله. لا هذا هذا لما تراء الجمعان، لما جاء المؤمنون والمشركون، فلما تراء الجمعان شافوا بعضهم البعض رجع الخلف. منافق قال لهم إني أخاف الله. هو جبهم في الأول قال لهم هاك هاك هاك ديروا الجماعة جايين اقتلوا شوف زوجتك يكون يقتلوك كم يروحوا يديروا لها. جابهم لما جابهم على الصحراء إن خاف الله رب العالمين يوم يوم القيامة ماشي يقول قالوا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مفهوم؟ فالمسألة شو إذا عرفت السبب بطل العجب، بطل العجب. من مسخ قردة وخنازير؟ جماعة فيريد أن يلصقوها بالأمم كلها. وإذا جاء يقول لك قولوا يا ابني أنت أصلك أبوك نبي مصطفى واختاره الله واصطفاه وكرمه وعدوك إبليس وابنه وذريته هو فإذا رفض قل له يا أخي هنا المفرق بيننا، أنت روح في طريقي كنا في طريق، أنا أبوي نبي وأنت أبوك قرد، روح تفضل طبعا كما هو يقول وإلا فأبوه آدم. مفهوم؟ لهذا الإنسان إذا اتقى الله ممكن يرفع الله إلى درجة الملائكة، وإذا لف دار إنهم إلا كالأنعام بينهم مضر. صح؟ وين وصلنا؟ نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين، فنسبه إلى نفسه القائمين والركع السجود وأضافه إلى الربوبية فليعبدوا رب هذا البيت. وفي آية أخرى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. شكون يذكر لي الفائدة في هذه الآية؟ إنما أمرت، رسول يقول لك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي هي مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال إن قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، الذي حرمها، الذي حرمها يعني الله حرمها، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقيل أنه حرمها بدعاء إبراهيم، فهمتم؟ والصحيح أنها محرمة قبل هذا. لهذا اختلف أهل العلم من بنى الكعبة، قالوا أن الملائكة، ملائكة إبراهيم جدد القواعد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء، لأن البيت هدم فيما أذكر وبقيت الآثار، فبوأه الله وبين له مكان البيت حتى يبني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد موجودة، مفهوم؟ قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هاي شكون يجاوبني على السؤال هذا؟ قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الفائدة في النهاية الذي حرمها وله كل شيء، طيب الفائدة يابا وين الفائدة؟ قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، صح؟ الله رب هذه البلدة ولا رب كل شيء؟ قال وله كل شيء، احترازا من أن يفهم أنه رب هذه البلدة فقط، فهمت؟ البلدة وكل شيء، لأن هذه الآية ممكن يحتمل منها معنى باطل فقطعه، وله كل شيء، بما أنه أنعم على هذه البلدة حرمها فأمرت بالعبادة، فأي إنسان في الكون، فأي إنسان في الأرض لله، فكل شيء لله، فما دام أنه له أيضا فهو أيضا مأمور بالعبادة سلسلة، فهمت؟ احتراز، كما ذكرت لكم أنا المرة الماضية في قصة كيف اسمها النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء الله سبحانه وتعالى يذكر له قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، مع أنه قال في الآية الأخرى وناديناه من جاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي موسى، فالشجرة ناداه الله سبحانه وتعالى من الشجرة التي هي على اليمين في الجهة اليمنى، واليمنى إيش؟ جهة اليمين، مثلا أنا جيت جهة اليمين عندي هنا، فجهة اليمين، ثم لما جاء يذكر بعد ذلك في الآية الأخرى قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما قال له وما كنت بالجانب الأيمن، ليش؟ الله أعلم، لو ما كنت من جانب الأيمن كانت أعظم مسبة للرسول، كفار سيأتونها وليس من أهل اليمين، أنت تقول أنك تدعو أصحاب اليمين وأن اليمين كذا وكذا وكذا، اليمين من اليمن والبركة والخير، فهمت؟ وما كنت بجانب الأيمن، لو قالوا لو كنت من أجل ما تطعن فيها أبو جهل أبو لهب والجماعة كلها، لكن لا، حاز إلى، لأن جهة اليمين هي اليمين في ذلك المكان هي جهة الغرب، فقالوا وما كنت بجانب الغربي. أذان، تفضل. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة قريش. إحنا الآن في سورة قريش للناس اللي دخلوا جدد. قال الله سبحانه وتعالى: الإيلاف في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن ندخل في علوم القرآن، في مبحث علمي من علوم القرآن. الإنسان لما يقرأ هذه السورة الإيلاف في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، لازم يتوقف. هذا من أحكام الوقف والابتداء، لازم يتوقف. لماذا؟ لأنه لو قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وما حبسش لم يتوقف، قد يتوهم أو قد يفهم الفاهم أن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو البيت، لأن الذي اسم موصول، واسم الموصول يرجع والضمير يرجع دائما إلى قاعدة، إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور وهو البيت. إن شاء الله البيت مفهومة ولا مش مفهوم؟ الحمد لله. لا بس أنا أحب الواحد يسأل، ما يفهمش يسأل، هذا الدلالة على صدق العزيمة. قلنا لكم الإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، لا بد أن تتوقف. لماذا؟ لأن هذا من أحكام الوقف والابتداء، لأنك لو أكملت البيت الذي أطعمهم من جوع، يعني البيت الذي أطعم ولا الله الذي أطعم، لكن لما تتوقف، لما تتوقف ما ما ما يتوهم هذا المعنى، تفصل بينهما، تفصل بينهما. وسنذكر آيات أخرى إن شاء الله فيه أمثلة في أحكام الوقف والابتداء، أن الإنسان إذا وقف يكون المعنى صحيح، إذا ما وقفش يكون معنى باطل. يكون معنى باطل، مفهوم؟ وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن، لا تتوقف، ما تحبسش، لا تقول ولا تحسبن الله غافلا معنى باطل، يعني الله غافل، لا، لا تتوقف، لأن هذا يوهم معنى باطل، مفهوم. وأيضا فيه في الشكل، كان الوقف والابتداء وفيه الشكل، مثل قوله قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت أكفرت؟ لا، أكفرت أنت. ولما تقول أكفرت ما تشوف معك واحد تقول أكفرت ولا تشوف أكفرت؟ لا، أكفرت أكفرت، اقرأها وهبط عينك حتى لا يتوهم. في بعض الناس ممكن يفهمها، إذا كان يفهم صح ممكن يفهمها بطريقة معينة، فهمت؟ ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فلا يحزنك أنت يا محمد قول المشركين في الله سبحانه وتعالى، إن العزة لله جميعا، فيها معنيين، معنى حق ومعنى كفر. فلا يحزنك قولهم، توقف، إن العزة لله جميعا، هذا معنى صحيح. لا يحزنك قولهم بالكفر وبسب الله وبشتمه وغير ذلك والتنقص بالله، إن العزة لله جميعا، الله لله العز. لكن لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يعني هم قالوا إن العزة لله جميعا فالرسول حزن لهذا. الوقف والابتداء، هذه في أحكام الوقف والابتداء، متى تتوقف ومتى لا تتوقف، وقتاش تحبس في القراءة، متى يجوز تحبس ووقتاش لا يجوز أن تحبس. قلت لكم الآن ولا يحزنك قولهم، هو يخاطب من الرسول، قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. الكفار قالوا إن العزة لله جميعا، ما قالوها، ما قالوها صح. فلو قال فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولم تتوقف، معنى صحيح، مفهوم. المشركين تنقصوا من الله سبحانه وتعالى، فهمت، ونسبوا له العيب، نسبوا له النقص، ونسبوا لهم كذا، فهمت. فقوله فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إذا لم تتوقف، إذا لم تتوقف فيه معنى باطل، يعني أن المشركين قالوا إن العزة لله جميعا فأثبتوا الكمال وأثبتوا إيش العظمة لله والعزة، فالرسول حزن لهذا. معنى باطل ولا معنى صحيح؟ معنى باطل، مفهوم. ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم، لحظة، أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش من أصحاب النار، لا لازم تتوقف، معنى منفصل. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، قف. آية أخرى جديدة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم، نعم، الملائكة تدعو المؤمنين، نعم، مفهومة، فهمت. أنت لما تتوقف فيها معنى إيش؟ فيها معنى صحيح، لكن لما تصل فيه معنى باطل، فيها معنى باطل، يعني الملائكة من أصحاب الجحيم، لا، الذين يحملون العرش ومن حوله، لا، آية أخرى، معنى جديد، لازم تحبس، لازم تتوقف، فهمت؟ بس بالسماع من الشيخ، لازم عرض، لازم عرض على الشيخ، ولازم تقرأ أيضا الكتب، كتب وعلوم القرآن، لما تقرأ كتب أحكام، نعم، الأحكام أيضا، وكذلك هذا في القرآن الكريم، بل أشد من ذلك في غير القرآن الكريم، لما قال الخطيب ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ومن يعصهما فقد رشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بئس، بئس خطيب القوم أنت، بئس يعني إيش؟ صحيت، أنا ما كنت حاب نقولها، لكن أنت كفيتني إياه، الحمد لله، أنت كفيتني، أنت تتحمله. نعم، فهمتوا قول الخطيب ومن يعصهما، ومن يعصهما، ومن يعصهما فقد رشد، لا، قال له بئس خطيب القوم أنت. وفي المعنى الآخر قال ومن يعصهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم أنت، إنما قل ومن يعص الله ورسوله، لأنك قلت في الأول ومن يطع الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، أيضا هكذا جاءت الآية، لكن تتصرف، فقال له بئس خطيب القوم أنت. وهنا فيه أن الحاكم وأن الولي الشرعي وأن صاحب السلطة له أن ينكر علنا إذا كان المنكر يعم الناس، مفهومة؟ إذا كان المنكر يعم الناس لك أن تغير المنكر علنا. قال له بئس خطيب القوم أنت، وهذا يجوز فيه في المبتدعة الذين يبتدعون في الدين، والراجل يدعو إلى بدعته على المنبر قولها الناصحة، طيب الناصحة ما فيش مشكلة، لكن الرجل ضر الناس صح، ولا يحملن أوزاء أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، مفهوم. الذي أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورزق كما قال إبراهيم وارزقهم من الثمرات، فهنا أطعمهم من جوع وارزقهم من الثمرات، شو رزقهم؟ وارزقهم من الثمرات في الدعاء. وآمنهم من خوف كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربي اجعل هذا البلد آمنا، هو إبراهيم دعا إلى مكة، والنبي دعا إلى مكة والمدينة صلى الله عليه وسلم، فبين بنعمته عليهم نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. أنعم عليهم نعمتي، نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. النعمة الباطنة وأمنهم أطعمهم من جوع باطنة. تخاف، تخاف أن يصيبك شيء في الداخل من الجوع لك، آمنك، آمنهم بالنعمة الباطنة وآمنهم من خوف. الخوف وين؟ الخوف الخارج، تشوف شيء خوف، فآمنهم من بنعمة ظاهرة وبنعمة باطنة حتى يشمل جميع أنواع النعم. قال فأطعمهم من جوع، يعني أي وقاهم من الهلاك في بطونهم وغير ذلك، وآمنهم من خوف أي وقاهم من الخوف في الأمر الظاهر. فإذا كانت البلاد محفوظة من العدو، إذا كانت البلاد محفوظة من العدو أولم نمكن لهم حرما آمنا. فإذا كانت البلاد محفوظة من العدو، يعني غير محفوظة من العدو، خاف أهلها. إذا كانت البلاد غير محفوظة، ما هيش محفوظة، ما هيش بخزغفي كما يقول الفرنسية، خاف أهلها، السكان اللي فيها يخافوا، خاف أهلها وامتنعوا من الخروج ورجعوا إلى بيوتهم وإلى مخابئهم، يروحوا يلبدوا ويتخباوا لأنهم خايفين. وفيها أيضا دليل على أن دعاء الأنبياء مستجاب، دعاء الأنبياء مستجاب. ها إبراهيم رفع يده ودعا دعوة واحدة، إلى اليوم وصلت دعوة هذه، دعوة إبراهيم. لهذا كيف اسمه السامري وش دار؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها، وكذلك زينت سولت لي نفسي. هو كان قيل أنه كان يرضع مع موسى عليه السلام لما كان في الصبا، كانت المرأة ترضعه، كان جبريل يأتي ويرضع موسى ويرضع الصبي هذا معه كرامة له سامري. فالسامري يعرف الرسول، عرف جبريل، عرف جبريل لما جاء إلى المعركة يقاتل في البحر، لما جاء في البحر، لما جاء في البحر قبل يمر جاء جبريل، نزلت الملائكة وموسى عليه السلام داعي، كلا إن معي ربي سيهدين. والله غافل ولا مش غافل؟ الله ليس بغافل. نزلت الملائكة جبريل ونزل الجماعة كلهم نزلوا، فنزل جبريل على حافة بدابة، فالدابة هذه تركت أثر، فالرجل هذا لما شاف قال هذا جبريل، فأخذ هذا الأثر، ومنه صنع العجل، منه دار العجل، عجلا جسدا له خوار. هو صنعه كيف يكون له خوار؟ فخدعهم بهذا، قال قبضت قبضة من أثر الرسول فكذا فنبتها وكذلك سولت لنفسه. فلما دعا عليه موسى قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. فدعاء الأنبياء مستجاب. فنفس الشيء يعني أثر جبريل، شفتم أثره كيف وجد؟ أثر حافة الدابة، الدابة انت وش دارت؟ عجل له خوار. فالنبي قلت لكم دعوة واحدة البركة تصل إلى اليوم، فهمت أن دعاء الأنبياء مستجاب. وفيه أيضا حرمة مكة والمدينة، فأما من كان هو يعني في مكة فمن كان في مكة فلا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها، ما يدرش الحشيش، يتركه كما هو. وأيضا لا يتلفظ، لا يلتقط اللقطة، اللقطة اللي تلقاها خليها ما تهزهاش. احنا اللقطة عندنا أحكام اللقطة، أنك تأخذها وتعرفها لصاحبها وتبقى سنة، ثم إذا ما جاش وكذا اللقطة في مكة خليها في الأرض، تتركها لا تلتقطها. وأيضا لا يسفك الدم فيها، أو لم نمكن لهم حرما آمنا، يعني ولا يدخل إليه، ولا يدخل إلى مكة إلى الحرم يعني المرة الأولى إلا محرم. هذا الفرق بين مكة والمدينة، المدينة تدخلها عادي لكن مكة لا تدخل إلا محرم. نعم، لهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية التي ذكرت لكم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد بالقلب فقط، فما بالك ينوي، ينوي فقط، يجور في خاطره وأنه ينوي الإلحاد والظلم في مكة، قال نذقه من عذاب أليم. وهذه حرمات الله، ولا شك أن الحرمة مش هذا يفهمك أن العمل بالنية يتضاعف. علاش؟ أنت الآن واحد جاء وعصى في مكة معصية، هذه المعصية يعظمها الله سبحانه وتعالى، مش لازم يعني يعصي معاصي كثير، هي معصية واحدة تنفخ حتى تصير مثل جبل أحد. لهذا الإنسان أنت الآن لما تصلي، هذا غير هذا وهذا غير هذا، هذا عنده قراط وهذا عنده قراطين، وهذا ليس له شيء، من الله أكبر هو مسافر طالع في السيارة وريح وراح راح نتعشى وش راح ناكل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرجع ها فلان بالفلان، ترجع روحه، هذا خنزل، عمل خنزل، فهمت؟ فالعمل يتضاعف بالنية مش بالكمية. النية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أذكر في مجموع الفتاوى، العمل يتضاعف ويثبت الأجر بقدر ما يرسخ في قلب العبد حال العمل، حال العمل، عمل بسيط لكن نية كبيرة جدا تضاعف له العمل ويضاعف الله سبحانه، كمثل حبة أنبتت سبع سنب في كل سنبلة مثل حبة، ولا مش هذه فقط، والله يضاعف لمن يشاء وزيادة والله يضاعف لمن يشاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ما مش داخلة في الرأس، مش داخلة في الرأس. وأعلى درجات الإيش؟ درجات الصبر، لأن الدين صبر وشكر، صبر وشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا الأنبياء منهم من ابتلي فصبر، ومنهم من رزق ووهب له فشكر. فالدين مبناه على الصبر والشكر، فنصفه شكر ونصفه صبر. الصبر يعني يتلخص في معاني كثيرة، منها أولها لا إله إلا الله، ثانيها أيضا أداء الصلوات وغير ذلك، يعني شكر، شكر النعمة من الزكاة وغير ذلك. الصبر رأسه الصوم، لهذا إن شاء الله غدا يوم الاثنين ما تنسوش إن شاء الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليش؟ إن الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فوفى، فربط بين الآية والحديث، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ورأس الصبر هو الصوم. إذن أنا أريد أن أصوم حالما يرفع عملي، مفهوم؟ طيب ما نطول على الإخوة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى اعتدلوا رحمكم الله، تراصوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله سمع الله لمن حمده.

الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك سلام. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله